منك لا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 68 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا نتكلم في الأيام الماضية حول علاقة أركان الإيمان بعضها ببعض، فنحن نعتقد كأهل سنة أن عقيدة ما في الإيمان هي الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار، وعمل القلب وهو المحبة والانقياد وما يترتب عليه من ذلك، وأعمال الجوارح، كل ذلك من الإيمان. ولكن عند الخوارج وعند المعتزلة، وهم الذين يتسمون بالوعيدية، يعتقدون كذلك أن الإيمان قول وعمل، فما الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة؟ الفرق أن جميع الطوائف من الوعيدية وغيرها تعتقد أن الإيمان شيء واحد وحقيقة واحدة، لا يقبل التجزئة ولا يقبل التبعيض، ومن هنا رفضوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، لأن الإيمان عند الجميع لا يتبعض، وإذا كان لا يتبعض فهو لا يزيد ولا ينقص، وكذلك لا يستثنى فيه، لأن الاستثناء فيه دليل على الشك، والشك ضد اليقين. واضح؟ يبقى هذا أصل الذي اتفق عليه سائر الفرق وخالفهم أهل السنة والجماعة، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، بل هو حقيقة واحدة، إن ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذا قول من؟ قول الخوارج، وقول المعتزلة، وقول الكظمية، وقول جميع فرق المرجئة للاستثناء، حتى مرجئة الفقهاء. ولذلك ترتب على قولهم هذا: إذا كان الإيمان شيء، إذا كان الإيمان شيئا واحدا، الشيء الواحد ده لا يتجزأ ولا يتبعض، معنى ذلك أنه لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، وكذلك لا يستثنى فيه. ولذلك كان أهل السنة يمتحنون هؤلاء الفرق بقولهم إيه؟ هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقليل أنا مؤمن إن شاء الله ليس من المسائل الطرق العلمي أبدا، هي مسألة من أساس العقيدة. لماذا؟ لأن الذي لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقول هذا باستثناء دليل الإيه؟ الشك. وأنا إيماني حاجة واحدة، لا بيزيد ولا بينقص ولا بيتبعض، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله. واضح؟ فلا يتبع ولا يبعد الكلام ولا يزيد ولا ولا نستثني في الإيمان ولا نقول إن شاء الله. واضح؟ يبقى بيتوقف على ذلك كل هذه القضايا. ولذلك ولذلك قال الملحد ايمان الواحد منا كايمان جبريل عليه السلام وكايمان الانبياء، لان الايمان لا يتفاضل، فالايمان لا يتفاضل، مفيش ايمان حق احسن من ايمان الاخر، ولا يتباعد ولا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، لان الاستثناء دليل الشك. معنى ذلك ان هذا الايمان يوجد كله او يضيع كله. المعتزلة والخوارج قالوا للإيمان اعتقاد وقول وأعمال بالجوارح، وكل هذه الأجزاء أو الأقسام في منزلة واحدة وفي مرتبة واحدة، مفيش أصل وفرع. ولذلك كفروا بالإيه؟ بارتكاب الكبيرة، لأن الإيمان كله حاجة واحدة، إن نقص منه شيء راح كله. لمن يرتكب كبيرة أقوى، ويستدلون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، مش كده؟ ويستدلون بمثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا الكلام لا ينطبق على الحكام فقط، وإنما ينطبق على جميع الإيه؟ المسلمين، لأن الذي يقع فيه كبيرة حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. الحكم بغير ما أنزل الله يعني هذا الإنسان الذي راغى تعمل بالربا حكم بغير ما أنزل الله ولا بما أنزل الله؟ هل الربا مما أنزل الله ولا مما لم ينزل الله؟ يبقى الذي يحكم بالربا يبقى حكم بغير ما أنزل الله يكفر. الذي يكذب حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. اختلفوا مع المعتزلة، لأن المعتزلة جعل مرتكب الكبيرة فاسق في الدنيا منزلة بين المنزلتين، سلب الإيمان كله، ولكنه لا يقال عليه كافر، لكن في الآخرة يخلد في النار. فاتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا معهم في الحال. الخوارج كفروه بارتكاب الكبيرة، هم اتفقوه، وتفسيقهم له غير تفسيق أهل السنة والجماعة. فتفسيق المعتزلة هو منزلة بين المنزلتين، وهذا أصل من أصولهم الخمسة. ثم في المآل في الآخرة يعامل معامل الكافر ويخلق في الجحيم، لأنه ليس في الآخرة منزلة بين المنزلتين، إما الجنة وإما النار. يبقى هو ده الأصل اللي اختلفوا بسببه، اللي هو إن الإيمان إيه؟ شيء واحد، حقيقة واحدة، لا يقبل التبعيض ولا يقبل التجزئة. ولذلك قبضوا أحاديث الشفاعة، لأن أحاديث الشفاعة بيقول إيه؟ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة بالإيمان، أدنى من مثقال ذرة بالإيمان، أدنى من مثقال ذرة بالإيمان. فإذا كانت قضية الذرة فهو الإيمان عنده إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده إيمان الفاسد والعياذ بالله، الذي يرتكب طالما عنده الإيمان، لأن الإيمان عنده في القلب، والإيمان هو التصديق. طالما هو التصديق فالتصديق شيء واحد لا يتفاوت. هذه كلها اصول خالفوا بها اهل السنه والجماعه. طب اهل السنه بقى اعتقادهم ايه في الايمان؟ احنا بندندن حول هذه القضايا، لاننا لما بنطيل النقل في النقل عن الائمه الاخوه بينسوا اصل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، فبنذكركم بيه وبنفكركم بيه. عرفتم السبب اللي اختلفت الفرق في الايمان بسببه، وهو اول خلاف وقع في هذه الامه، اول خلاف وقع في هذه الامه. وهذه القضيه التي نتكلم فيها تسمى عند اهل العلم بايه؟ الاسماء والاحكام. الاسماء ليه؟ علشان بيقال في مؤمن، مسلم، فاسق، كافر، منافق، كل دي اسماء. طب احكام عشان بنتكلم عن ايه؟ عن دخول الجنه ودخول الايه؟ النار. دخول النار بعد ذلك يخرج بالشفاعه، كل دي احكام. يبقى يسمى هذا الباب الذي نتحدث فيه الان بايه؟ الاسماء والاحكام. وهذا الباب نحن اطلنا فيه النفس جدا، بدانا الكلام فيه بالكلام على احكام التكفير لو تذكرون، واتكلمنا عن احكام التكفير بالتفصيل، ثم تكلمنا عن احكام الايمان. نرجو ان يكون بالتفصيل الذي يستحقه هذا الباب العظيم. واضح يا اخوانا؟ طيب اهل السنة والجماعة يعتقدون ايه في الايمان؟ ان الايمان قول وعمل. القول قول القلب اللي هو التصديق، والعمل اعمال القلوب، والقول اقرار اللسان، والعمل اعمال الايه؟ الجوارح. طب اهل السنة والجماعة يعتقدون ان الايمان ايه؟ كله لا يتجزأ؟ لا، يؤمنون بانه يقع بعض، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لان اهل السنة هم اسعد الناس حظا بالنصوص، اسعد الناس حظا بالقرآن والسنة، لان ده مذهب السلف الصالح، مذهب الصحابة الكرام. الايمان عندهم يتبعض. ليتبعض؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، واثناء منطق الاذى من الطريق، والحياة شعبة من الايمان. يبقى الايمان يتبعض. وبين الحديث ان اجزاء الايمان وشعب الايمان تتفاوت حتى تصل الى لا اله الا الله التي لا يماثلها شيء، والتي تنزل في الدرجات حتى تصل الى اماطه الاذى من الطريق. يبقى يتفاوت تفاوت عظيم لا يعلم حقيقته الا الله. ولذلك الايمان يتبعض ويتجزا ويزيد ويخرج، لان الانسان الذي يرجع بضع وسبعون شعبة، لو الانسان اتى بثلاثين شعبة، هل ايمان ايمان الانسان اللي اتى بثلاثين شعبة؟ لا طبعا. حتى التصديق بيتفاوت، التصديق نفسه بيتفاوت. هل تصديقي انا كتصديق الامام الشافعي؟ هل تصديق الشافعي كتصديق ابي بكر الصديق؟ هل تصديق الأمة كلها كتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الناس بتتفرق ولا لا؟ والملائكة، وإيمان الملائكة إيمان شهادة، مفيش غيب بالنسبة للملائكة، مش كده ولا لا؟ مفيش غيب بالنسبة للأمور التي كلفنا بها، وإلا فهناك غيبيات أخرى، لأن الله هو له عالم الإيه؟ الغيب. أنا لما أقصد إن الملائكة ليس عندها غير أقصد الذي كلفنا به، فهم يشاهدون الجنة والنار، هم يشاهدون الجنة والنار، هم يكلمهم ربهم سبحانه وتعالى، هم يرون الملائكة ويرون الجن ويرون الأمور التي بالنسبة لنا نحن إيه؟ غيب. لكن هناك غيب مطلق لا يعلمه إلا من علمه الغيوب سبحانه وتعالى. فالتصديق نفسه يتفاوت. وبناء على ذلك نجد ان هناك اناس ايمانهم لا يعلمه الا الله، وهناك اناس يصل ايمانهم الى درجه مثقال الذره، وادنى ادنى ادنى من مثقال الذره، كاحاديث الشفاعه. تمام. كذلك يقولون ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالعلم وبالطاعه. كلما ازداد الانسان علما بالله يزداد إيمان، كلما تزداد علما بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا تزداد إيمانا بالله والأكوى، ويزداد تصديقك أم لا؟ وكذلك بالطاعات، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. ولذلك نستثني في الإيمان ونقول، أما تيجي تقول لي أنت مؤمن، أقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ هم يقولون المرجئة لا تستثني في الإيمان، والكلام ده هيجي كبحث في كتاب الصحاوي في شرح الصحاوي، لا يستثنون في الإيمان لأنهم يقولون ده شك، لأن الإيمان عندهم هو التصديق والقول. طب القول ما وافقت خلاص أستثني ليه؟ ما أنا قلت لا إله إلا الله، أقول أنا قلت لا إله إلا الله إن شاء الله ما أنا قلتها، والتصديق أنا مصدق بالفعل الآن، أنا مصدق، فكيف اقول ان شاء الله؟ ده كلامها. اهل السنه يقولون نحن نستثني من ناحيه ايه؟ هل انت تعلم انك الان قد اتيت بالايمان الواجب الذي كلفك الله به، واذا لقيت ربك سبحانه وتعالى واماتك الان تكون من اهل الجنه؟ من يعرف هذا؟ طب انت اديت كل الامور التي امرت بها؟ فتقول نعم، انا بأدي الصلوات الخمسة وبصوم رمضان وبزكي. نقول لك وهل صلاتك هل تؤديها وتكون مقبولة؟ مين يقول على القواطر اللي صلىها العشاء دلوقت انها مقبولة؟ من يستطيع في هذه الدنيا ان يحكم بان صلاته مقبولة؟ يبقى بتستثنى مش كده ولا لا؟ لان الصلاة ما كانتش مقبولة او كانت ناقصة يبقى الامام ناقص، يبقى انت بتستثنى. وشفت الاستثناء عند اهل السنة ايه؟ انا مؤمن ان شاء الله، لانك ما انتش واثق. مش معناه بتشك في الايمان اللي هو التفصيل، لا، بتشك في الاعمال. مش كده ولا لا؟ بتشك في الاعمال، بل نفس التصديق. هل التصديق العلمي هو التصديق الذي يرضى الله عنه ويجعل الانسان من اهل الجنة بدون حساب؟ نسأل الله ذلك. يبقى بيقول ايه؟ ان شاء الله. يبقى عرفت مسألة الإيمان يزيد، الإيمان ينقص، الإيمان بتبعيد الإيمان وأجزاء الإيمان، الإيمان بالاستثناء، علشان كل بقى ضرب للأصل اللي موجود عند مين؟ بالفرق المخالفة، واخدين بالكم ولا عرفتم علشان تبقى عارف الأصل اللي اختلف فيه؟ من الذي يفهم هذه الأصول؟ من الممكن إنه يتهم بعض الناس ويقول لك هذا الإنسان مرجئ في باب الإيمان وده خارج باب الإيمان، وهو ما فهمش إنه ما استوعبش الأصول التي انبثقت منها الفرق المخالفة، والأصل الذي خالفه والأصول التي خالفت بها أهل السنة والجماعة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك أردنا أن نبين في هذه الدروس الأخيرة على أركان الإيمان بعضها ببعض. هل جميع الأركان متساوية؟ أصل إحنا عندنا كلمة في اللغة في الفقه بنقول إيه؟ بنقول في الفقه هذا ركن، الركن لو سقط يسقط العمل كله. فلو واحد ما صلى ما ركعش في الصلاة، صلاته سليمة؟ لا، باطلة. لو ما سجدش باطلة. ما بنتكلمش عن إنسان معذور، بنتكلم عن إنسان إيه؟ غير معذور. ترك صلاة قراءة الفاتحة وهو قادر على قراءتها، تبقى الصلاة حلة ولا الصلاة دي انهارت؟ مطلق الصلاة. واحد حج ينفع ابن الحج من غير ما يقف بعرفة؟ ما يبقاش في حج من الافاضل. روح طوف ويعمل كل شيء الا ما يقف بعرفة. ينفع الحج ده الركن. فالركن اذا ذهب ذهب العمل كله. طب ما عندنا اركان الاسلام ايه؟ خمس. عشان بعض الناس يقول لك ايه؟ يا اخي اركان الايمان الاعتقاد والقول والعمل. الثلاثة متساوية ولا القاعدة؟ هذا كلام الخوارج. ده كلام مين؟ كلام الخوارج. وإن قاله من قاله. وإن قاله من قاله. يقول لك إن أركان الإيمان متساوية. هذا قول الخوارج. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن قول أهل السنة الإيمان له أصل وله إيه؟ فرع. الكلام ده نقلناه عن شيوخ الإسلام ولا لا؟ نقلناه عن أئمة السنة، أمر متفق عليه عند أهل السنة. ان الايمان الاصل وله ايه؟ طبعا. كذلك لما تيجي تنظر للخمسه الاركان اللي موجوده في الاسلام، بني الاسلام على خمسه. شهاده لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت. لو جاء انسان في الخمسه دول، في الخمسه دول ونقص الحج، يستطيع سبيل الحج ولكن ما حجش. تكاسلا مش جهود بخلطه ترك الحج يكفر لا ترك القوم يكفر لا ترك الزكاه يكفر لا صح ترك الصلاه خلاف مش كده ولا لا خلاف بين اهل السنه طائفه من اهل السنه بل هم الجمهور يقولون ان ذلك الصلاه يكفر يبقى اربعه اركان لم يأتي به الشخص بدون جهود ولم يقف. طب حج وصار وذكى وصلى ونقض كلمة لا إله إلا الله اللي هي أتش الشرك كل دي إيه؟ انهار مش كده ولا لا؟ انهار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لانه نقض لا اله، فلا اله الا الله هي اعظم الاركان، اما بقيه الاركان الاخرى عظيمه جدا لا نهول من شانها معاذ الله. لا إياك إياك ثم إياك أن تظن أن هناك مسلم يؤمن من أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالأركان الأربعة الصلاة الزكاة والصوم والحج أفضل الأعمال مش كده ولا لا؟ وإلا لما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام المتمم لركن التوحيد. أعمال الإيمان أعظم أعمال الإيمان أعظم أعمال الإيمان التي يقوم بها الإنسان بالجوارح بالبدن وبالمال هي هذه إيه؟ الأربعة أركان. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب يبقى كل الأركان مش بالمعنى الركن الاصطلاحي الأصولي. واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك لما يقول الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دي أركان الإيمان الإيه؟ الستة. ينفع الواحد يكفر بواحدة من الستة؟ لا. أهو ينقض الإيمان كله. لو كفر بملك من الملائكة كفر بميكائيل يكفر ولا لا يكفر؟ لو كفر بإلياس بعد ما يعرف إنه موجود في القرآن إن إلياس ما ذكرتلكش قول العرب ولكن ذكرت لك اسم نبي لا يعلم شيئا عن القصه ومع ذلك مؤمن به. فمن كفر بالله معه فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ من كفر بالميزان الذي بعد ان تقام عليه الحجه بان الميزان موجود الميزان الذي سيكون في الدار الاخره. من يكفر بالميزان بعد اقامه الحجه عليه يبقى كفر. مش كده؟ لمكذب القران مكذب السنه. مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا الستة الأركان اللي موجودة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره نقص واحد من الستة كفر. لكن أركان الإيمان الخمسة وجدت الخلاف المعقول في الأربعة وبقي لا إله إلا الله مش عليها خلاف. مش كده ولا لا؟ ولذلك الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام يبقى الإيمان هو ها القلب والإسلام هو الأمور الظاهرة الإقرار وأعمال الجوارح. والإيمان يكون هو القلب التصديق وأعمال القلوب. صح. ولذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان هنا هو المقصود بالإيمان الإيه؟ زي حديث جبريل وعملوا الصالحات زي حديث جبريل. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يبقى فاهمين القرآن والسنة كويس. يبقى اهل السنه يؤمنون هذا الايمان ويؤمنون جميع النصوص اللي في القران والسنه. يبقى قلنا هل اركان الايمان عند اهل السنه والجماعه متساويه؟ اركان الايمان مش بنتكلم على الايمان بالله ولا كثير لا بنتكلم على الايمان اللي هو ايه؟ القول والاعتقاد والعمل بالجوارح مش متساويه. ولكن هناك علاقه تلازميه بينهم وبين بعض. علاقة لازمية علاقة لازم ملزوم لازم مؤكد. صح الكلام ده ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 511 لما قال وجماع شبهته في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة وكالسكنجبين. فاكرين الكلام ده؟ ثم عشان يرد على كده قال والكلام في طرفين أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ يعني لو انتفت شعبة فانتفي بقية الشعب ولا لا؟ يعني الشعب الايه؟ الشعب اللي هي 70 لو انتفت شعبة تنتفي بقية الشعب ولا لا؟ ما تقولش اه ولا تقول لا. شيخ الإسلام ذكر هذا الكلام وتوسع فيه رحمة الله عليه حتى وصل إلى أن قال بقي أن يقال فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. يعني لو جاء إنسان أتى بالبضع 70 شعبة إلا شعبة التوحيد ينهار كل البدع. صح ولا لا؟ تمام. والذين يقولون إن الصلاة تركها كفر من ترك الصلاة وأتى بجميع الشعب يكفر ولا لا يكفر؟ الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر، لو إنسان صام وزكى وحج واعتمر وعمل أعمال الخير وحفظ القرآن وعمل ذلك للناس ولكن ترك الصلاة يبقى عبارة إيه؟ كافر، مش كده ولا لا؟ فنصبح تصبح فريضة الصلاة أو أداء الصلاة شرط صحة في الإيه؟ في الإيمان. إذا أتى مين؟ إيمان الإيمان سليم، لم يأت به يرسل الإيمان. فقد بقي أن البعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه، فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، الكفر بالبعض إيمانه بالبعض الآخر ينجيه؟ لا، كفر بالبعض يرفض كل الإيمان إلا آمن به. صح؟ كويس. قال وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله. وأخذ يذكر بقية أعمال الإيمان التي إن تركها الإنسان لا يكفر، وذكر شعب الإيمان وشعب الكفر، وقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومع ذلك لا نكفره، مش كده ولا لا؟ لأن ولا يكفر ذلك إن يزني وهو مؤمن إلى آخره. جميع النصوص اللي اتكلمت بما فيها أنهى الكلام بقوله تعالى وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك احمد والبخاري وغيرهم. يبقى الباب الاول شعب الايمان، هل هي متلازمه في الانتفاء؟ ما نقولش اه ولا لا، نقول قد يكون بعضها بعض هذه الشعب شرط صحه ويكون ايه البعض الاخر غير كذلك. ما بنتكلمش عن اعمال الجوارح، بنتكلم عن شعب الايمان كلها اللي هي الشعب الايه القلبيه، الشعب القوليه، والشعب الايه البدنيه. يعني احنا بنتكلم عن جميع شعب الايمان اللي هي البضع والسبعين، بنتكلم عن جميع البضع والسبعين. طيب هل الاصل الثاني هل هي متلازمه؟ اذا هي متلازمه في الانتفاء قال لك ايه؟ قد تكون وقد لا تكون. يبقى محتاج الادله الخارجيه. صح؟ يبقى محتاج الأدلة من خارج، ما يجيش واحد يستدل في هذه القضية بالمسألة نفسها ويقول لك آه والله أركان الإيمان كذا فإن ترك ركنا بطل الإيمان ككل. يقول له لا، أبعد أن نجعل ليس هذا من استدلال أهل السنة والجماعة، لأن هذه الشعب متفاوتة، هذه الشعب تتفاوت أعلى لا إله إلا الله وأدناء مقطع الأذى عن الطريق. فهل كل شعبة تتساوى مع شعبة الشهادة؟ لا. يبقى محتاج دليل من إيه؟ من خارج، من خارج المسألة. ولذلك الذين كفروا تارك الصلاة لم يستدلوا بهذا الأمر، بل استدلوا بأدلة إيه؟ من خارج. استدلوا بأدلة أخرى على تكفير تارك الصلاة. ولذلك قال صاحب شرح الصحوية فقد ضموا إلى هذا الأمر أدلة أخرى. الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة والذين يقولون بتكفير تارك الزكاة يأتون بأدلة من خارج، ويصبح الاستدلال استدلال بالأدلة من نوع الاستدلال الفقهي، نستدل بالقواعد الأصول وبالأدلة والنصوص. واضح؟ واضح؟ لكن لا تخشى يستدل عليك ولا كيف وتارك الصلاة كافر، تقول له ده الدليل، يقول لأن الإيمان تصديق ونطق باللسان وعمل بالاركان، واهم عمل بالاركان هو الصلاه، فمن ترك فقد كفر. بقول له ليس اخطات اهل السنه، ليس هذا من استدلالين اهل السنه. الذي يستدل في هذه القضيه ما يستدلوش بهذا الاصل الايماني، وانما بيستدل باصول ايه؟ بادله من ايه؟ من خارج المساله. واخدين بالكم ولا لا؟ قد يجادل البعض، ولكن الذين يجادلون بهذا الامر ليسوا من اهل العلم، ليسوا من الراسخين، بيكون طلبة العلم. يعني قد تجد بعض طلبة العلم يناقشك في هذه القضية، لا سنستدل بقضية ان الايمان قول واعتقاد، مش كده ولا لا؟ وعمل. تقول له لا، ليس هذا باستدلال الراسخين في العلم. باستدلال الراسخين في العلم يستدلون بايه؟ ها؟ بالادلة الشرع. وذلك احنا قبل كده قطعنا شرطا كبيرا في كلامنا على تفسير تارك الصلاة من عدمه في تفسير قول الله تعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في سورة التوبة وفصلنا الأمر تفصيلا وذكرنا أقوال أهل العلم حتى بينا أمرا كان منسيا عند كثير من طلبة العلم، لأن بعض الطلبة وبالذات السعوديين لما بيجوا يتكلموا في هذه القضية يقول لك تارك الصلاة كافر ومن خالف في ذلك فهو من المرجئة، ويريدون أن يطعنوا بهذا في مين؟ في الشيخ الألباني، وينسون أن الإمام الشنقيطي في تفسير أضواء البيان قال إن تارك الصلاة ليس بجائز، لكن يعدوا دي عشان ما يقدروش يتعرف الشنقيطي، واخدين بالكم؟ ما يقدروش يتعرف الشنقيطي. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب ده بقى شيخ السلفية في هذا العصر لا يقول لك تارك الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ أمر جديد. هل هم بيذكروا هذا الكلام؟ لا ما بيذكروش. اعتبر الحوالي لما عمل بسلسلة الدكتوراه بتاعته ظاهرة الإرجاء وكان بيشرك على نعم الخط كان يظلم عند كان الشافعي في الرسالة انه وقع في الإرجاء. وقع الأمر والجراءة على أهل العلم في أن الطهر اتهم الشافعي بالوقوع في الإرجاء. كل من قال ان تارك الصلاة ليس بكافر فقد دخلت عليه شبهة الارجاء علم ام لم يعلم. يقدر صفر او محمد خطب او غيره يقولوا ان الكلام ده يقع فيه او ينطبق على الشنقيطي او لا، فما بالك بقى محمد بن عبد الوهاب؟ صح ما يقدروش يقولوا هذا الكلام. لكن الشيخ الالباني المسألة فاتنا، يعني الراجل في نظره ماما ملوش ضعف، هنقولوا جبنة المصرية ملوش ضغط، مش كده ولا لا؟ لكن في الشنقيطي فيغضب له من يغضب. أما محمد بن عبد الوهاب فالأمر يختلف، لا رقبة رقبة للذي يتكلم عن الإمام الجليل ده. الإمام محمد بن عبد الوهاب هو إمام يعني عند الجميع، لذلك ولا كان بتكلم عن يغضب حد في السعودية من الذين يتكلمون في هذه الأمور وتعرف الشيخ الألباني يتكلموا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لا ده يعتبر رزق كده، ده رزق حد يقدر يناقش قضية مع إن الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام من أئمة السنة يصيب ويخطئ. نحن نقول هذا بمنتهى الجراءة لأن هذا هو اعتقادنا في كل البشر، كل يصيب وكل يخطئ. إن راح في الأمة دي هو مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام ده أقوله ولا نحققه، لا نحققه ونعتقده ونطبقه. ليس هناك معصوم في الامه الا واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ابي بكر الصديق وانت نازل يصيب ويخطئ، صح ولا لا؟ الا ان ضمنت له الاثم. المهم بيقول ان شعر الايمان متلازمه في الانتفال ولا لا؟ ناقشها. ثم بعد ذلك يقول هل هي متلازمه في الثبوت؟ يبقى عندي لما تثبت هل هي تتلازم؟ ولو انتفت هل هي يعني ايه في الثبوت ويعني ايه في الانتفاء؟ يعني ايه في الثبوت؟ يعني انتفتت شعبة متلازمة مع الشعب الاخرى. هل لو ثبتت هذه الشعبة يلزم من ذلك وجود الشعب فقط؟ ده تلازم في الوجود، تلازم في الثبوت يعني في الوجود، ان وجد توجد الشعر الاخرى. طب في الانتفاء ان انتفى هل تنتفى الشعر الاخرى؟ واضحه ولا لا؟ طبعا لو انتفى التصديق ينتفي كل شيء، صح ولا لا؟ اذا انتفى التصديق ينتفي كل شيء ولا يوجد؟ ممكن يوجد بس يبقى نفاق، صح؟ توجد اعمال الجوارح والنطق ولا يوجد التصديق، ده شغل مين؟ المنافقين، مش كده ولا لا؟ واضح؟ كويس. طيب قال في الأرض الثاني ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. الاصل ده خطير، خلي بالكم بالمساله دي، احنا هنقراه ونوضحه ونستدل بكلام اخر لاهل العلم. قال ان شعب الايمان قد تتلازم عند يعني لما تبقى الشعبه قويه يعني كويس، التصديق قوي جدا والعلم كان قوي جدا، لم تجعله ايه يا بقوله. لم تجعله اعمال القلوب كما تاتي الان، لم تجعله اعمال القلوب ان وجدت هل ينفق عنهم ينفق ويقر؟ ينفق عنهم يعمل بجوارحه. صح. اذا كان التصديق في القمه العليا تمام ولا لا؟ والعلم والمعرفه اللي هو الايه؟ القول القدر. ان قوي جدا قول القدر ينتج عمل القلب، وان قوي عمل القلب ينتج الظاهر اللي هو النطق والاعمال، تمام ولا لا؟ لكن التصديق ضعف فتضعف الايه؟ مش كده ولا لا؟ وستتفكك العلاقه التلازميه. فمن الممكن الانسان يكون عنده ايمان في قلبه، لكن الايمان ما يقدرش يخرج في الجوارح، فتجده يزني، تجده يسرق، تجده يغتاب، تجده يشتم، تجده يسرق الزكاه، تجده وغيبات. ليه؟ بدات العلاقه ايه؟ تضعف تتراحى. لكن لو العلاقه قويه، انت تبقى العلاقه قويه والترابط قوي، لما يكون الصرافين اقوياء صح في قوه يبقى التلازم قوي، ضعف مش كده ولا لا؟ يضعف التلازم. هذا الكلام ده بيدوب من الاخوه. يعني تعالى كده على شعب، مش شعب بقى لان لا، شعب المجتمع المسلم. لو وجدت الايمان قوي عند وليد، واخد بالك ولا لا؟ والايمان قوي عند احمد، والايمان قوي عند محمد، ما الذي يحدث؟ تبقى العلاقه بينهم قويه. ضعف الايمان ما حدش فيهم يشوف الثاني ولا يسال عليه ولا يحسن مني، مش كده ولا لا؟ لكن كلما يحدث الايمان ابدا اسال عن اخواني، يبقى التلازم يقوى، مش كده ولا لا؟ ولذلك لو وجدت انت في البطاريه قوه كهربائيه عاليه تجدها بالمجرد تضر العربيه، مش كده ولا لا؟ ضعفك البطاريه تحتاج زقه. في بطاريه وكل حاجه تخش تدور العربيه، ما تدورهاش ويضعف الكلام بتاع العربيه، في مش كده ولا ايه؟ وتجد معاك بطاريه كل حاجه وفيها كهرباء بس ما تقدرش تمشي العربيه، تمام؟ لغايه ما تضعف خالص. ومن الممكن تيجي تحط عليها فك كتف تديك اشاره ان في كهرباء، لكن ما تقدرش تنور لمبه. صح. وده الايمان اللي موجود عند الذي في الجهنميين اللي بيخرجوا من النار، اخرجوا من النار من في قلبي ايه؟ ادنى ادنى ادنى مثقال ذره. طيب ايه بقى ادنى ادنى ادنى ده؟ نسال الله السلامه. ولذلك يمكث في النار على قدر ما يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. تبقى واضحه. يبقى العلاقه التلازميه لما يكون في قوه، اما يكون في قوه طبعا كانت قضيه القوه مش هتتكلم فيها في الايه؟ في الانتفاع، لان في الانتفاع مفيش في القوه انتفاع، لكن في الثبوت شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. ما تبقاش ما يحدث في علاقه تلازميه، واضح؟ ما تحدث في العلاقه. قد يوجد العمل القلبي ضعيف ما يقدرش يعني الانسان يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، مش كده ولا لا؟ ولذلك ينفي الشرع الايمان عن هذا، يعني بيكفره؟ لا، ده كلام الخوارج والمعتزله، وانما بينفع عنه الايمان اللي هو ايه؟ اللي هو يعني نطلع بقى باصطلاحات اهل العلم اللي هو ايه؟ الايمان المطلق. الايمان المطلق ينفى، لكن هل ينفى ها مطلق الايمان؟ لا، لان مطلق الايمان اللي هو ايه؟ اصل الايمان الذي ان انتفى حتى ما خلقه الكفر. انا عندي ايمان مطلق. الايمان المطلق اللي هو الايمان التام، الايمان الكامل، مش كده ولا لا؟ الايمان التام، الايمان الكامل، صح؟ هذا ينفع الايمان الذي يمنح صاحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم المؤمنون حقا قد أفلح المؤمنون، مش كده ولا لا؟ إنما ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، مش كده؟ يبقى النصر في الدنيا لأهل الإيمان المطلق، والنجاة في الآخرة بدون دخول نار، بدون عذاب، لأهل الإيمان المطلق. لكن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل فقط لا؟ انتفى عنه مطلق الايمان، لكن بقي اصله. ولذلك يقول تعالى: قال الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، بينفع عنه انهي ايمان؟ المطلق. ولكن قولوا اسلمنا ولكن كن أسلم. ولما يدخل الإيمان في القلوب لما غير لما لما نفي. ولكن هذا النفي مشرب بإيه؟ بالعرض إن هم على رجاء تحقيق هذا. ولما يدخل الإيمان في القلوب إحوان مش موضوع لكن في أدب إنه جاي للمعصوم أصل الإيمان متحقق. ولما يدخل الإيمان في القلوب ولذين بالكم فهنا يقول شيخ الإسلام إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يبقى اتخذوهم أولياء ليه؟ لأن الإيمان بالله والنبي كان إيه؟ ضعيفا ما لفهوش كليات. لأن هي نص في نفس الكتاب يفهم منه إن شيخ الإسلام بيتكلم عن مبتدئين. فخذوا بالك علشان تبقوا عارفين إن لا يكفر الإنسان بالولاء للكفار إلا إن كان إيه؟ من أجل الدين. ولذلك وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كسب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل موازتهم لرحم أو حاجة فتكون كفرا لا ذنبا ينقص به الإيمان. يا إخواننا خذوا العلم من أهل العلم لأن هذه الأدلة والآيات دي بيستدل بها على التكفير. خلي بالكم أنا من أدرى الناس بهذا الكلام لأن احتكيت كتير أوي بهؤلاء الخوارج الذين ملأوا السهل والجبل استدلالات مستمرة لهذه الأصول لأنهم ما أحكموا أدلة أهل السنة والجماعة وما أعرفوا التفسير على أربابه. للأسف إمكانياتهم في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بيأخذوه من أفواه الصحفيين ما بيأخذوه ما بيأخذوش من منين؟ من أهل العلم. ولذلك لما يقرأوا كلاما لابن تيمية هم لا يحققون اصطلاحات أهل العلم ولا يفهمونها فيقعون في الضلال أعاذنا الله وإياكم يقعون في الضلال. ربنا يكرمك. وقد تحصل للرجل هذه الآيات من أعظم الآيات التي يستدل بها التكفيريون. صح شوف الآية كلها بين قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا بين قوما يؤمنون. شيخ الإسلام يقول على الإيمان الإيه؟ مطلق الإيمان. صح صح ولا غلط؟ وفي قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. يبقى هذه الايات قد تنطبق على المنافقين فاكبر الذين نزع منهم مطلق الايمان وقد تنطبق على من؟ ها؟ على ضعاف الايمان. ولذلك تبعث في الايمان قال وقد تحصل للرجل موادته لرحم او حاجه فتكون ذنبا ينقص به الايمان لانه لابد ان هو يجمع النصوص كلها ولا يكون لي كافرا كما حصل من حق ابن ابي بلتعه لما كافر المشركين لبعض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. وكما حصل لسعد بن عباده لما انتصر لابن ابي لعبد الله بن ابي في قصه الاسم كلامنا احنا قلناه المره اللي فاتت خلي بالك بس بعيد عليه قراءة سريعة كده. وقعد يذكر الأسماء دي ثم قال ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل فيه المنافق المحض وفيه من فيه إيمان ونفاق. كلام جديد علينا كلام جديد والله على طلبة العلم. الذين كانوا متهمين بالنفاق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا على درجة واحدة؟ لا قال لك لم يكونوا نوعا واحدا بل فيهم المنافق المحض زي عبد الله بن ابي سلمة وفيهم من فيه ايمان ونفاق وفيهم من ايمان غالب يعني فيه نفاق ولكن الايمان غالب وفيه شعبه من النفاق يعني ايمان غالب وفيه ايه شعبه من النفاق. وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الايمان كلما يظهر الايمان تكثر ذنوبهم وتظهر ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته قوة الإيمان ظهر عتبوك في غزوة تبوك صاروا يعتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعتبون عليه قبل ذلك لأنه كلما ظهر الإيمان وكثرت شعب الإيمان كلما وقعوا أكثر شعب الإيمان هو عنده ضعف إيمان اللي عنده ضعف الإيمان ده والمفروض على المسلمين شعبتين بس من شعب الإيمان هو عمل شعبة وشعبة لا مسألة لما لقيته 70 67 فبقت فضحته يعني مش كده فضحته بقت مشهورة فكلما قوي الإسلام وظهر الإسلام وعظم الإسلام وظهر ولذلك ظهر في غزوة تبوك ما لم يكن ظاهرا قبل ذلك فعوتبوا على ما لم يعاتبوا عليه قبل قال من هذا الباب هو اللي يدل عليه لقاء النار ما يروى على الحسن البصري ونحوه من السلف انه سموا الفساق منافقين فجعل اهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور اهل المقالات اللي هم بيكتبوا اقوال الفرق والمقالات مقالات الاسلاميين جعلوا قولا مخالفا للجمهور اذا حكوا تنازع عن هذه الفاسق الملي يعني ايه الفاسق الملي يعني يرتكب الفسق ولكنه من مله الاسلام مع اصل الايمان يعني هل هو كافر كما يقول من الفاسق الملي لا يكفر من اهل المله من يكفر فاسقا لله من اهل القبله ثوابا او فاسق ليس معه ايمان هذا قول من المعتزله هو ما بيقولش لكن هو بيقول لك المقولات فانت تقول بقى هل هو كافر ده قول الخوارج او فاسق ليس معه ايمان ده قول المعتزله او مؤمن كافر الايمان ده قول مين سمعوني البرجيه مؤمن كامل الايمان شفت البرجيه بيقول ايه مؤمن كامل الايمان او مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من الفسق ده قول مين اهل السنه او منافق وهو قول الحسن البصري فذكروا قول الحسن البصري على انه قول ايه منفرد عن قول اهل السنه والجماعه قال ابن سيرين والحسن رحمه الله لم يقل ما خرج به عن الجماعه لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه اللي هو النفاق الاصغر ما خرجش به بالمله ولا حاجه فسماه منافقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا فالذي ياتي هذه الامور يقول عنه منافق فقوله منافق كقوله فاسق لان عندنا الكفر كفر اكبر واصغر والفسق اكبر واصغر والظلم اكبر واصغر والشرك اكبر واصغر وكذلك يقول شيخ الاسلام والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق النفاق كالكفر ولذلك بعض الناس يفهم حديث ثلاث من كنا فيه او اربع من يقول لك ده من حدث كذا واذا وعد اخلف واذا عاهد غضب واذا اؤتمن خان واذا خاطب فجر سبحان الله انا صاحبي في كل الصفات دي هو يمكن شان اللي بقول يعني يقول صاحبي في هذه الصفات الخمس يبقى زي عبد الله بن ابي بن سلول كفروا التبرم من المله ينفع ده هنكفر المجتمع كله مش كده ولا ايه كل الناس هتكفر الا القليل عشان كل الناس واقعين في هذه الامور لكن لا في نفاق اكبر وفي نفاق اصغر ده النفاق الاصغر والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن المله وكفر لا ينقل والله اعظم الائمه الذين حرروا هذه المفاهيم شيخ الاسلام رحمه الله ومع ذلك ظلم ظلم من احبابه اكثر من اعدائه اكثر ناس اساءوا لابن تيميه اكثر ناس اساءوا لشيخ الاسلام ابن تيميه من ينتمون اليه طبعا مش الراسخين في العلم لكن هناك من الراسخين في الجهل من ينتمون الى شيخ الاسلام ابن تيميه ولا ايه يقول ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن المله وكفر لا ينقل ونفاق اكبر ونفاق اصغر كما يقال الشرك شركان اصغر واكبر وفي صحيح ابي حاتم وغيره عن ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دليل النمل. فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننجو منه وهو أخفى من دليل النمل؟ فقال أنا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله يعني من الدقيق والجليل، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي حديث حسن. فقد أشرك، هل أشرك خرج من ذلة؟ لا، شرك أضرب. قال ولهذا تبين أن الشارع ينفث من الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب. لانتفاء ايه؟ الكمال. طبعا الأئمة عندهم كمال واجب وكمال مستحب. بعض الناس يظن لما حد يقول الكمال تقصد به الكمال المستحب، لا، في كمال واجب. من لم يأتي بالكمال الواجب يبقى معرض للايه؟ للعقوبة وللوعيد، مش كده ولا لا؟ قال وبهذا تبين أن الشارع ينفث من الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومنه قوله من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فإن صيغة إن ونحن لأن الفاعلين يعني ونحن ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك يتناول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه الإمام المطلق الذين يبقى الإمام المطلق يفسره الذين يستحقون به الثواب بلا عقاب. ومن هنا قيل إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار ويجوز أن يقال ليس مؤمنا باعتبار. يبقى باعتبار الإمام المطلق هو ليس إيه؟ باعتبار الإمام المطلق ليس المؤمن، وباعتبار مطلق الإمام هو مؤمن. ولذلك يدخل في قولي أيها الذين آمنوا في بدايات مش كده ولا لا، لكنه لا يدخل في قولي قد أفلح المؤمنون، صح؟ نعم. وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، لا هو مؤمن ولا منافق مطلق ولكن مسلم بس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اعف فلانا انه مؤمن قال او مسلم، ما تدعيش الايمان لاي حد ده، لان الايمان ده فين؟ الايمان في القلب مش كده؟ واحد قال تجدر الايمان في القلب، نقول احنا بنشهد على العمل الظاهري لكن ما نقدرش نشهد على الايه؟ على الايمان اللي في القلب. ما نقدرش نشهد على الايمان اللي في القلب، مع ان ممكن نعامل الانسان بظاهره على انه مؤمن بس مش الايمان المطلق، بدليل عشق رقبتي ايه؟ مؤمنة. طب كيف اعرف الايمان مع ان الايمان ما امرنا ان نشق عن قلوب الناس؟ نحن بنتعامل مع الناس بالايه؟ بالضبط. قال وبهذا تبين ان الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون مع الاصل الايمان دون حقيقته الواجبه. خدتوا بالكم؟ خدوا بالكم. يبقى الحقيقه الواجبه غير اصل الايمان. خذوا بالكم من التعبير، اكتبوها، اكتبوا الكلام عن تعرفوه دون حقيقه الايمان. لما يجي بعد كده يكفي عن بعض الناس الحقيقه الواجبه يفهم البعض انه بيتخاف. خذوا بالكم دي كلمه نفيسه جدا. قد يكون معه اصل الايمان دون حقيقته الواجبه، دي هامه جدا، لان شيخ الاسلام احيانا يستدل ببعض الاشياء على انتفاء الحقيقه الواجبه فيظن بعض انه يكفر هذا الشخص. يكفر واضح ولا لا؟ يبقى الحقيقه الواجبه اللي هي ايه؟ مش اصل الايمان. الحقيقه الواجبه مش اصل الايمان. احفظ الكلام ده. قال ولهذا انكر احمد وغيره من الائمه على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا او ليس من خيارنا، وقال هذا تفسير المرجئه. شوف المرجئه لما يقفوا على الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من غشنا او من غشنا فليس منا، هو اللي بيقول ليس منا من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإمام المطلق، الإمام أعظم إمام، مش كده ولا لا؟ فقول ليس منا عن ليس مثلنا. طب ده التواضع غش ما غشش ده، لو بقى زي أبي بكر الصديق مش هيبقى مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك قد يكون يقول ليس مثلنا، يعني ليس مثلي أنا والصحابة. يقول ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الصحابة؟ فلذلك الذي يقول ليس منا بمعنى ليس مثلنا، هذا تفسير مين؟ المرجئة. لأن المرجئة عايزين يقولوا إن هذه الأعمال لا تنقص الإيمان. واخد بالك ولا لا؟ مع إنهم بيقولوا إن الإيمان كإيمان جبريل وكإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول لك نعديها دي. مش هيك يعني بعضهم. نفسر هذا على إنه الإيمان، إن الإيمان عندهم لا ينقص ولا يزيد. والإيمان عندهم حقيقة واحدة. صح؟ يقول لك يعني هذا الكلام معناه ليس مثلها. واخد بالك؟ ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا أو ليس من خيارنا. وقال هذا تفسير المرجئة. وقالوا اللي هم المرجئة لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلامهم. وكذلك تفسير الشوارب والمعتزلة. شفت المرجئة فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس إيه مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يأتي بالكبيرة كانت زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب الخوارج بقى عملوا ايه؟ الخوارج اصلهم يعملوا ايه في اللي غش؟ قولوا تفسروا. ما انا عايز كده تقول الامور يعني انت تفسر يعني عارف في تأييدها ايه. قال وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بانه يخرج من الايمان بالكلية ويستحق الخلود في النار تأويل منكر. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا ولا هذا، يعني تفسير دول ولا تفسير دول. قلنا ومما يبين ذلك انه من المعلوم ان اسمع بقى الكلام ده عن اسم في مسألة كده يعني ايه مهمة عشان يجي لك حتة التلازم. ومما يبين ذلك انه من المعلوم ان معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي العظيمة. هنا بقى يحلل لك المسألة ويبين لك ان هذه الشعب عند الثبوت تتلازم ازاي. هيبدأ يحلل لك الامر من البداية، الامر من بداية. فأقول رحمه الله ومما يبين ذلك انه من المعلوم ان معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة الحدث في شيء حق هو يتحرك لو انت عرفته على حقيقتي هتعمل ايه؟ هتحبه. واذا عرفت شيئا معظما على حقيقته التي يستحق بها التعظيم هتعمل ايه؟ هتعظمه. واذا عرفت شيئا يستحق الاهانة على حقيقته هتعمل ايه؟ هتدينه. وهكذا. وكذلك ولا لا؟ يقول ومعرفة المخوف الشيء اللي يخوف تقتضيه خوفه. يعني انت قاعد دلوقتي كده وفجأة لقيت جنبك اسد هتعمل ايه؟ ما تعملش نقل. انت ممكن تجيلك سكتة قلبية مش كده ولا لا؟ يبقى المخوف لو عرفته تخاف منه، والمعظم لو عرفته هتعظمه، والمحبوب لو عرفته هتحبه، والمكروه لو عرفته هتكرهه، مش كده؟ قال ومعرفة المخوف تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الاسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له. نفس التصديق، نفس خد بالك من الكلام ده، نفس العلم والتصديق بشرط ما يكونش فيه ايه؟ مانع. هيبين لك ان لو في مانع من الاستكبار يجعل زي ما جعل ابليس، هو ابليس ما هو يعرف، لكن اللي منع ابليس من وجود العمل القلب اللي هو الحب والانقياد لله ايه؟ السخر ولا جهل؟ هل ابليس كبر جهلا؟ هيجي دليلك بعد كده انه ده الجهل بعينه، لان العلم الحقيقي اللي يورث اثاره، فان لم يورث اثاره كان جهلا. ولذلك قال الله تعالى وتم الحصاد جهالا، مش كده ولا لا؟ مش ربنا تم الحصاد جهالا ولا لا في القران الكريم كما سيجيك ان شاء الله. قال فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الاسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبه القلب له، وتعظيمه وخشيته. وذلك اللي هو يبقى ذلك افهمه، وذلك يعود عليه على المحبة والتعظيم والخشية، يعني العلم والتصديق ومعرفة أسمائه وصفاته العليا يوجب محبة القلب وتعظيمه وخشيته. وذلك اللي هو ايه الموجب ذلك اللي المحبة والتعظيم والخشية التي ترتبت على التصديق والعلم يوجب الحب والتعظيم، يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. صح، يوجب الإرادة. يبقى من أين نشأت الإرادة اللي في القلب القوية لفعل الطاعة وترك المعصية؟ نشأت من أين؟ ده خلي بالك بيعلمك وبيعرفك ثق القلوب وطب القلوب حقيقة. يبقى الإرادة جاءت من أين؟ من الحب لله ومن العظمة تعظيم ومن الخشية، مش كده ولا لا؟ يبقى الأمور دي ادتك إرادة جازمة للمصارعة إلى طاعته والانكفاف عن المعاصي. واضح يا اخوانا؟ خد بالك. قال والإرادة الجازمة، يكلمنا من مسألة لمسألة، والإرادة الجازمة مع القدرة، عندي قدرة وعندي الإرادة الجازمة التي نشأت عن الحب العظيم والخشية والتعظيم لله عز وجل. هذه الأمور بدأت من التصديق ومن العلم والمعرفة بالله وما له من أسماء حسنى وصفات عليا. هذه الإرادة الجازمة لو وجدت القدرة على العمل تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه، صح ولا لا؟ واضح. ولذلك أعظم الناس عملا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أعظم الناس تصديقا وأعظم الناس معرفة. انبثق عن ذلك أنهم أصبحوا أعظم الناس حبا وانقيادا لله سبحانه وتعالى وتعظيما وخشية له. ولما كانت إرادتهم جازمة لأنها مبنية على جميع ما ترى، وكانت عندهم القدرة أن تجد الأعمال العظيمة التي نعيش في ظلالها الوارثة إلى يوم الناس اليوم. صح؟ صح؟ يقول فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. صح؟ يعني أنت لما تيجي تقوم كده تصلي الفجر تجد نفسك مهما كنت تعبان تقوم قاطب من مكانك عشان واحد صلاة الفجر. يبقى أنت تعلم إن الإرادة دي قوية، لكن لو جت في يوم كده ولقيت المسألة بدأت تعرف إن الإيمان هبط، فلما هبط أضعف الإيه؟ الإرادة، مش كده؟ قال فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. وبهذا يدل الاشتباه في هذا المقام. خلي بالك احنا بنتكلم في الاصل اللي بيقول في ايه؟ شعب الايمان تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. قال ولهذا يدل الاشتباه في هذا المقام، فان الناس تتنازعوا في الاراده بلا عمل. اراده ما تنفقش عمل، هل يقتل بها على القوه؟ وكثر النزاع في ذلك، الكلام اللي قالته قبل كده في اول الدروس، وكثر في ذلك النزاع. فمن قال لا يعاقب عنده إرادة وما أنتجتش عمل، هل يعاقب ولا ما يعاقبش؟ قال لك كثر النزاع في ذلك، شوف هو يرجع النزاع لإيه؟ لهذه القضية. قال فمن قال لا يعاقب احتج بقوله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. ومن الصحيحين من حديث ابي هريره وابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا هم العبد بسيئه لم تكتب عليه، فان عملها كتبت عليه سيئه واحده، واذا هم بحسنه كتبت له حسنه كامله، فان عملها كتبت له عشر حسنات الى سبعمائة ضعف. وفي روايه: فان تركها فاكتبوها له حسنه فانما تركها من جراك. يبقى الحديث الاول خد بالك بيقول ان ربنا عز وجل تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. يبقى مش هيحاسب غير على إيه؟ على الكلام أو على العمل. طيب الحديث الثاني: الهم ما بيعقبش عليه ولا يبشر به. فالذين قالوا لا يعاقب من أراد ولم يعمل احتجوا بهذه الأحاديث، ومن قالوا لا بل يعاقب احتجوا بهذه الأحاديث. ومن قال يعقب احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما باب المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبه. فهنا هيعقب عليه ايه؟ اراد مع انه لم يفعل. طب الحديث اللي فات قالت انه ايه؟ لا يؤاخذ ولا يعاقب، مش كده؟ والحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابي كبشة الانماري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين اوتي احدهما علما ونالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل اوتي علما ولم يؤت مالا فقال لو ان لي مثل ما لفلان مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال فهو في الاجر سواء، مع انه لم يفعل، مش كده ولا لا؟ ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال لو ان لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فهما في الوزر سواء، مع انه لم يعمل ولكنه ايه؟ قرار. فهذا الرجل الذي قال لو ان لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان فياخذ الوزر، فهما في الوزر سواء، مع انه اراد ولم يفعل، كمثل الرجل الذي لم يقتل وعوقب على القتال وقال المسلم او اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. قال ابن تيميه والفصل في ذلك فصل النزاع ان يقال فرق بين الهم والاراده. في حاجه اسمها هم وفي حاجه اسمها اراده. احنا قلنا الاراده الجاذبه لابد ايه مع القدره تنتج العمل، لكن الهم ممكن ما ينتجش العمل، ولذلك صاحب الهم لا يعاقب لكن صاحب الاراده يعاقب. قال والفصل في ذلك ان يقال فرق بين الهم والاراده، فالهم قد لا يقترن به شيء من الاعمال الظاهره. الهم قد لا يقترن به شيء من الاعمال الظاهره فهذا لا عقوبه فيه بحال، بل ان تركه لله، لو تركه لله كما ترك يوسف همه اثيب على ذلك كما اثيب يوسف. طبعا قضية يوسف دي احنا لينا فيها تحقيق معروف لسه بتفسير سورة يوسف عليه السلام، لكن شيخ الاسلام يتجه الى ان يوسف عليه السلام هم ولكنه لم يفعل، هم لانه بشر فهم، ففسر همه على انه كهمها ولكنه اختلف. هذا همه تركه لله، اما هي هم فانتقل الى إرادة إلى عمل وإلى وإلى وإلى. طبعا احنا قلنا ان الهم في الآية لم يكن بهذا المعنى والتفسير موجود في سورة يوسف، لكن احنا هنا بنقرأ هذا الكلام وهذا التحقيق بناء على ان يوسف هم حقيقة، واضح؟ يبقى احنا ما بنحققش مسألة هم يوسف، هذا مجال ومجال والتفسير. قال والفرق في ذلك ان يقال فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف عليه السلام. ولهذا قال أحمد الإمام أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراوغة والكذب والاستعانة عليه بالنصرة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة. ولكن يوسف عليه السلام اتقى الله وصبر فأثابه الله برحمته في الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال وأما الإرادة إلى الهم لا عقوبة فيه، وينزل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعلم، وإذا هم العبد بسيئة. لكن الأحاديث الأخرى تتكلم عن إيه؟ إرادة نتج عنها عقل. قال وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن، الإرادة الجازمة. ولذلك البعض يستدل بهذا الكلام على قضية جنس العمل، خلي بالكم من هذا الأمر، نقول مين قال ان هذا الذي ترك هذه الاعمال كان عنده الاراده الجازمه. فاحنا قلنا فوق، فاذا لم نصلي مع القدره دل ذلك على ايه؟ على ضعف الاراده. لكن شيخ الاسلام بيتكلم عن اراده جازمه ولا تنتج عملا هذا يخالف فيه او صاحبه يخالف المعقول المنقول، صح ولا لا؟ ان يكون عنده اراده جازمه نتجت عن ايه؟ عن حب عظيم وخشيه وطع، مش كده ولا لا؟ وتعظيم لله نحن هذه الامور عن تصديق وعن علم وعن معرفه. ما تقولش كل الكلام ده كله، بنتكلم عن تصديق ضعيف وعلم ضعيف وحب ضعيف وخشيه ضعيفه وتعظيم ضعيف. يبقى هذه الامور ايه؟ لا تتماسك، تمام، ولا تنتج اثارها، تمام. فيقول واما الاراده الجازمه فلا بد ان يقترن بها مع القدره فعل المقدور، ولو بنظره او حركه راس او نظره او خطوه او تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فان المقتول اراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد، ولذلك قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كان حريصا على الكل اللي بقدره ولكنه لم يستطع. قال وكذلك الذي قال لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فانه اراد وفعل ما يقدر عليه وهو الكلام، اراد وفعل ما يقدر عليه، ايه اللي هو كان يقدر عليه؟ الكلام، عمل، ما يقدرش يعمل اكثر من كده، مش كده ولا لا؟ ولم يقدر على ذلك، على العمل يعني. ولهذا كان من دعا الى ضلاله كان عليه مثل اوزار من اتبعه من غير ان ينقص من اوزاره شيئا، لانه اراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم اذ لا يقدر الا على ذلك. واذا تبين هذا في الاراده والعمل فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقف. خلي بالكم والله الكلام ده هام جدا. واذا تبين هذا في الاراده والعمل فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب، زي ما قلنا قبل كده تصديق وعلم بالاسماء الحسنى والصفات العليا المحبوب، العلم به يجعلك تحبه، والمعظم يجعلك تخافه، والمخوف يجعلك تخافه، مش كده ولا لا؟ قال رحمه الله واذا تبين هذا في الاراده والعمل فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، بيقيس زي ما الحس يقتضي الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان، النفس البشرية فيها قوتان، قوة الشعور بالملائم والمناسب والإحساس بذلك، قوة الشعور أنك تشعر بالشيء الملائم الذي يلائمك، هذا يلائمك، هواء عميق، شيء طعم كويس، مكان نظيف، قوة الشعور بالملائم الشيء اللي يلائمني، وقوة الشعور بالمناسب الشيء اللي ينافي طبيعتي والشيء اللي يجيب لي الضرر، مش انت بتشعر بيها ما بتشعرش، يبقى النفس فيها قوة، هذه القوة تشعر بالذي يلائمها، والشيء الذي لا يلائم طبيعتها بل ينافيها، والإحساس بذلك، والعمل والتصديق به. يبقى قوة الشعور بالملائم والمناسب انك تحس بذلك وتعمل وتصدق به، وقوة القوة الثانية القوة الأخرى وقوة الحب للملائم، يبقى تشعر به يترتب مع الشعور ايه؟ تحبه، يعني هذا الشيء الملائم ليك، أنت تشعر به انه ملائم ليك، ثم وضع في فطرتك أنك ايه؟ تحب الملائم وتبغض ايه؟ المناسب، مش كده ولا لا؟ اللي بينافي الطبيعه انك بتنفذه، ده هذا امر يتفق عليه كل الناس. قال وقوة الحب للملائم والبغض للمناسب، والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك بقوة الحب للملائم والبغض للمناسب، والحركة عن الحس لما تحس تتحرك بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، واللي ده بيحدث في النفس ولا لا؟ طبقا لان هذا يلائمك او هذا ينافيك، وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور. إدراكه لو أدركت الملائم تلتذ وتفرح وتصر نفسك، وإدراك المناسب يوجب الألم والغم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما تنقذ البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جمعاء؟ قالت: القلوب مقصورة على الإقرار بالله، فالقلوب فطرة، القلوب مقصورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له. واضح؟ القلوب فطرها الله على الإقرار به تصديقا ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، يعرض للنفس وللفطرة ما يفسدها. ومعرفة الحق تقتضي محبته، الحق في نفسه لو عرفته تحبه، أنت جبلت على هذا وفطرت على ذلك. لو عرفت الحق النفس الفطرة تحب الصدق، تبغض الكذب، تحب الأمانة، تبغض الخيانة، إلا لو دخل عليها شيء تفسد إيه؟ فطرتها. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه. لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل؟ لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إلا من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإلا من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. فالشبهة تصدك عن التصديق، والشهوة تصدك عن ايه؟ عن الاتباع. خد بالك من تفريق الكلمات، يعني التفريق بين الألفاظ والدقة. ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، وسألت الله تعالى أن ينعم عليك بهذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير الصراط إيه؟ المغضوب الذين غضب الله عز وجل عليه أو ضلوا. هيبين لك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلوا. ليه؟ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، كما جاء في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه. هل لأنه غير حق عندهم؟ لا، حق، ولكنهم لا يتبعونه لما فيه من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق والمعاداة. يبقى اليهود كفروا ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. تمام؟ حسدا من عند أنفسهم. والحسد ولا يتبعونه لما فيه من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق والمعاداة. يبقى كان الأصل في الفطرة أنهم يحبوا الحق ويوالون الحق. هم أصبحوا يبغضون الحق ويعادون الحق ويعادون الدعاة إلى الحق بل ويقتلونه. هل لأن الفطرة تبغض لأبله؟ هل لجهله؟ لا، وإنما لماذا؟ لوجود المانع وهو الكبر والحسد، كما حدث مع إبليس، مش كده ولا لا؟ قال: والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم فهم ضلال. هؤلاء اليهود لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء النصارى لهم قصد في الخير بلا معرفة الله. يبقى دول عندهم قصد للخير لكن لا يعرفون، ضلوا. لا تتبعوا قوما قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواك سبيل. قال: ويضر الى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقه معرفه نافعه ولا قصد نافع. يبقى لا الحقيقه التي عرفتها تنفعك لوجود الايه؟ الموانع، ولا القصد النافع ولا القصد ينفعك، لان قصد ايه؟ ضار. بل يكون كما قال تعالى عن مشركي اهل الكتاب: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هل هم كانوا مجانين؟ لا، ما العقول عندنا في عقل للتكليف، هذا عقل التكليف موجود ولا مش موجود؟ موجود. وفي عقل ايه؟ للمدح والذم، هذا موجود ولا لا؟ تمام. في عقل، يبقى في عقل يذكر من اجل المدح والذنب، وفي عقل يذكر من اجل ايه؟ التكليف. فاولئك الكفار لو لم يكونوا عقلاء لكانوا ايه؟ غير مكلفين. لكن عقولهم لم يستفيدوا منها، لم يستفيدوا بهذه العقول. فقال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. فالايمان في القلب لا يكون ايمانا بمجرد تصديق، ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. ويتكلم بعد ذلك عن مسألة التصديق. نتوقف حتى لا نطيل على حضراتكم اليوم إن شاء الله، لنكمل بعد أجازة العيد إن شاء الله وقدر. نجيب على هذه الأسئلة. احنا كده باذن الله تعالى يعني الدرس هيبقى الجمعه اللي بعد العيد، اللي بعد بعدها ماشي، يعني يبقى العيد زي ما انتم عارفين، عشان تبقوا عارفين الايه الدروس مواعيدها امتى. الجمعه القادمه دي اجازه مش كده، والجمعه اللي بعدها اجازه، يبقى الناس لسه في اجازه العيد وفي ناس مسافره، ويبقى احنا هناخد جمعتين اجازه وسبتين اجازه ماشي، عشان محمد ربيع بس ايه بيروح الصعيد بيحجزوا هناك. الأخ بيسأل بيقول: هل يستوي عقاب المقتول مع عقاب القاتل؟ الله أعلم، لأن هذه المسألة تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من شخص إلى آخر. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لكن بتختلف من شخص إلى آخر. أما أيهما أكثر إثما، هذا علمه عند الله عز وجل، لأنها مسألة تختلف من شخص إلى آخر. فعل الكبائر مثل السرقة وعقوق الوالدين والزنا وخلاف ذلك في بلد لا تطبق حدود الله في الشرع والقانون عند التوبة في هذه الكبائر التي سترها الله على عبده، يتوب الله عليه دون حد مع العلم في توبته لا يعود الى هذه الكبيره مره اخرى في بلد لا تطبق حدود الله في الشرع. اخونا اللي يتكلم الكلام ده يعني عاوزين نبين له مساله مهمه قوي. الفرق من بلد تطبق شرع الله وبلد لا تطبق شرع الله في مثل هذه الامور. الفرق؟ انت عارف الفرق؟ صاحب السؤال موجود ولا ايه؟ ها؟ عشان بس انا عايز اقول يبقى مركز معايا في الكلام. مش موجود صاحب السؤال؟ مش مهم، هو خايف معايا. لا، المسألة مش تفرق بالنسبة لصاحب الذنب السبب. لو انت موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وارتكبت دنيا البعيد واحد زنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل هيروح للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمل ماعز يقول له كان عليها حق؟ هذا خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليه؟ قال لصاحبه لما جاء يقول له: انا اللي ارسلت لك، ارسلت اليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانا هل اتصرف بثوبك؟ قلت اصبر عليه. فلو الانسان ارتكب ذنب من هذه الذنوب يتوب الى الله بينه وبين الله. لا يعني واحد سرق عشان يتوب الى الله يروح يقول للحاكم اقطع لي ايدي؟ هذا خطا ما ينفعش. ولو ارتكب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول: ما اصبر على نفسك. لكن الملك سرق رجعه صح، لكن ما تروحش انت يقام عليك الحق. واحد زنى او امرأة زنت تروح تذبح نفسك، ربنا فطرك بذنبي، اصبر على نفسك. يعني ازاي الاصل يقول مفيش اقامة الحدود شرع من اجل ايه؟ لما واحد يتمسك وناس تشهد عليه. يعني واحد زنى مع امرأة، الزنا ده علشان يحدث لابد ان يحدث ايه؟ يعني عدم الله واياكم يا ترى. الرجل والمرأة يحاولوا يعملوا خطط من اجل ان يطلع عليك. تمام؟ لو شاف واحد وراح يجيب بقيه الشهود يكونوا نقل الموضوع وخلص. مش كده ولا لا؟ لكن كل اربع شهود ويطلع منهم الارض ويسال ده يقول له: انا شفت كذا، انا في ادق التفاصيل. والمشتبه كلمين في المكتولة ويسأل كل واحد كانوا لك فيه ايه فكروا في اي مكان ده يطلع الكلام متوافق يبقى معنى كده هم كانوا ايه في الشارع مش كده ولا لا يبقى كان على قريعة الطريق ولذلك تقام عليه الحدود واضح ولذلك لم يطبق حد الزنا بشهادة الشهود من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عصر الناس اليوم لم يطبق لانه مستحيل تطبيقه لكن ما طبق الا عن طريق الايه ها لا طبق كما حدث لماعز وغيره مش كده الثالث تعرف الحدود فيما بينكم واحد سبق لازم وتحلف وممكن تحلف كمان بالصلاح انك لازم توصله لاحد من الممكن ان الامر سمعت الحدود فيما بينكم لانه لو رفع الحاكم فنعم الله الشافع والمشفع مش كده ولا لا يبقى الاخر بيسال السؤال مش في مكانه الانسان اللي يرتكب كبيره يتوب الى الله عز وجل الامر مش مطلوب منه انه يروح يبلغ الحاكم عشان يتيب عليه حتى الله تبارك وتعالى رجل مؤمن بركن الصلاة من أركان الإسلام ويعتبر بها من أركان الإسلام ولكن بسبب العمل يصلي قضاء وأحيانا لا يستطيع ويترك ولكن مؤمن بالصلاة وهل يكون كافر؟ لا هذا الشخص يعني ضعيف الإيمان نسأل الله تعالى له أن يهديه وهو يحاول يرفع إيمانه لأنه من الممكن العمل ده الذي يجعلك تضيع الصلاة قد يكفي انك تعرف ان يعني نحن لا نقوم بتكفير ترك الصلاه ولكن اعلم ان العلماء اختلفوا في شانك منهم من يكفرك ومنهم من لا يكفرك فانت على شفا هلكه امر خطير اذا كان علماء السنه اختلفوا في شانك هل انت كافر ام لا يبقى الامر خطير ولا لا يعني لنفرض انك قضي عليك اليوم ماذا تفعل بين يدي الله تبارك وتعالى ربنا يثبتنا واياكم الاخ يقول ما هي عقيدة اهل السنة والجماعة في هذه المسائل الدعاء على المعين باللعن اسقاط اللعن على المعين الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده موجود في اشرطة التكفير ارجع له واتكلمنا فيه ودايما احنا بنقول ان مسألة لعن المعين لا تجوز لان اللعن فرض من الرحمة اللعن فرض من الرحمة من يعلم عند فلان طرد من رحمة الله ده حكم على المعين بانه من اهل النار ده الكفر انت تحكم عليه بالظاهر صح لكن نتأكد ان هذا الشخص سيكون من اهل النار من يحكم لا نستطيع ان نحكم لا بجنة ولا بنار فاللعنة معناها انه من اهل النار لعن النبي صلى الله عليه وسلم افراد كشيبة وربيعة وعتبة ولعن ايضا قبائل على وجه التفصيل ويقولوا علاقات على وجه التفصيل بقول الله تعالى ليس لك من الامر شيء وهل هذه نسخت الحكم كله ام الناس لا يا اخي عايز اوضح لك نقطه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على اناس بافرادهم في الصلاه اراد الله عز وجل ان يبين له انه ليس له من الامر شيء هذا امر كان مقصود من الله تبارك وتعالى علشان نعلم ان الامر كله لله لله عز وجل ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم انسبت عنه بعد ذلك انه لعن شخصا معينا فالرسول صلى الله عليه وسلم معنى هذا انه علم باعلان الله عز وجل ان هذا من اهل اللعنه واضح ولا لا يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لو لعن معينا او قال فلان في النار زي ما قال علي وابوك في النار النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام هل أعرف على ينفع بقى واحد يقول ايه؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يجي واحد يقول على واحد أبوك في النار لا بعد هذا من باب الإخبار بالايه؟ بالغيب مش كده ولا ايه؟ هذا من باب الإخبار بالغيب هل قتال الفئة الباغية يدخل فيها القاتل والمقتول في النار؟ لا قتال الفئة الباغية لأن احنا مأمورين بهذا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله هذا القتال مأمور به لكن لا بد من قتال في الفتنة القتال في الفتنة شيء والقتال في الباغية شيء آخر وقتال في الشوارع لا يكون فعل وهكذا واضح هل الاستحلال القلبي قد يكون له قرائن من أراد أن يقف على هذه الأحكام فليرجع إلى المجلد 35 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام هل الاستحلال القلبي قد يكون له قرائن تدل عليه فيكفر بها؟ لا طبعا، الاستحلال القلبي هو اللي يقول انا مستحل. لكن يعني ايه قرائن؟ يعني ايه قرائن تدل عليه؟ يعني واحد تيجي دلوقتي يفعل شيء، هذه قرينه. التكفير مش بالقرائن، التكفير باليقين. واضح؟ فهي القرينه ده قالوا قرينه يقين، القرينه يقين بحيث لا يختلف فيه اثبات. يعني لو واحد حدد اشياء لمجرد ان في قرائن بس بشرط، يعني علشان من ايه ما نفتحش في الموضوع، بحيث يجتمع كل الناس على ان الكفر، اهل العلم جميعا على ان فعل هذا كذا. واضح؟ وهذا لن يجد، لن تجد وانما اي قرينه انا قد احملها على معنى الاخر وانت تحملها على الاستحلال. ولذلك افهم، التكفير لا يكون باللازم، التكفير لا، لان لازم المذهب غير مذهب، مش كده ولا لا؟ الا اذا التزمه. لو قلت الشخص هذا دليل على انك تستحل الربا، يقول لك هو البعيد يستحل الربا، خلاص هو اللي عارف، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم عمل القاعده، لازم المذهب غير مذهب الا اذا التزمه صاحبه. طب لو التزمه صاحبه التحلل منه، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اعترف بالاستحلال صح. ولذلك انت متى تكفر مرتكب الكفر؟ اذا اقمت عليه الحكم وتجيب الشروط وانتفاء الموانع، عمرك مع التقرب اللازم صح ولا غلط؟ ما انت عمرك مع التقرب القرائن، لانك هتجيبه وتقول له تعالى انت عملت كده ليه؟ ولو انت في ايدك الصوت هتستجيبه، يقول لك انا ما كنتش اقصد ولا، خلصت خلاص بقى التقرب ازاي؟ انت لازم من التكفير، لابد من ان هذا الذي ارتكب المكفر سواء على المحكمه الشرعيه المفروض علشان يحكم بكفري، وتقول بقى من بدل دينه فاقتلوه، هيقعد على المحكمه الشرعيه. لو في محكمه شرعيه فالمحكمه الشرعيه هتعمل ايه؟ هتناقش. قد يكون جاهل بالحكم، قد يكون مقرأ، قد يكون فيشوف وجود الشروط وانتفاء الموانع. سبب ده كفر، ايوه كفر. وانت عملت، ايوه عملت. هتكون لا مش هتكون، يحدث ثلاث ايام انما تمشيك دي، مش كده ولا لا؟ مش هو ده الكتاب، لكن انتوا ما بتعملوش كده، بتقتلوا على طول. يقول لك يا عم ما الناس دي كلها فيهم ما بيصلوش، هو بيسبوا الدين، حط قنبله تحت الكوبري وفكر. طب ما جاي تكون معدي الشيخ عادل ولا حاجه، يعني ما هو بيجادل عن الطابور، مش كده ولا؟ ما هو عايز يحللك المساله، فكله واقع في المساله وكان بيقولوا من لم يكفر الكافر فهو كافر، فكله. وبعد كده بعضهم يقول لك لا مش كافر ولا حاجه، وعدونا على دياتين. اي حاجه هو قرر يجيلك بعد كده، هو بقى ربنا يبعتك على نيتك ان شاء الله تخش الجنه. طب وانت لما حطيت القنبله ولا تعذب الناس، مش مشكله، هو ضمن اسلاف الجنه، ربنا يسلم. شو اللي بيحدث؟ هل الحلف بغير الله اذا كان يعظم هذا الشيء يعتبر شرك؟ يعني لو واحد بيحلف بالمسيح وهو بيعتقد بنبوة المسيح لله، مش كده بيعتقد ولا بيعتقد ولا بيعتقد؟ ما هو عشان يعظمه بجعله اله مع الله. من عظم شيئا كتعظيمه، لو عظم مخلوقا كتعظيمه لله حتى ولو ما حلفش بيه، مش كده ولا لا؟ هل شرك الاسلام يكفر تارك الصلاه؟ نعم يكفر تارك الصلاه رحمه الله عليه. ولكن كنا قلنا تحريرا لمذهبه في تفسيرنا لسوره الايه؟ التوبه. فان تابوا واقاموا الصلاه، فارجع اليه فان اتكلمنا على المساله التوسع. هل يقول شيخ الاسلام بسماء النار؟ لا، هذا كذب على شيخ الاسلام. هل الذي يمنع الناس من الصلاه يعتبر كافر؟ يعني ايه يمنع الناس من الصلاه؟ قل لي يعني مين يمنع الناس من الصلاه؟ عشان بس تبقى فاهم. من يمنع الناس من الصلاة؟ نعم. لا شيخ، ده مبدع شيخ الاسلام من يقول بفناء النار. شيخ الاسلام يبدع من يقول بفناء النار. ولما لما صنف الشيخ الامام الامير الصنعاني كتابا في الرد، نعم رفع الاخطاء عن ادله القائلين بفناء النار وحققه العلامة الشيخ الألباني وقدم له بيّن في مقدمة الكتاب أن شيخ الإسلام بريء من هذه التهمة وكل هذه الأدلة التي كانوا يستدل بها أو يرد عليها الإمام الصنعاني كانت للإمام ابن القيم في حال الأرواح. ومع ذلك ابن القيم له أسلوب في التصنيف يظن المستمع أو القارئ أنه يتبنى قولا من القول. هو لما كان بيناقش المسألة من الجانبين في كل قول من القولين يجي أدلة كأنه هو متبني هذا القول، يعني كان عنده حياد عجيب ويحتفظ بالحياد بطريقة خير. حينما يتكلم عن وجه الفريق الأول تظن أنه معظم، ينتقل إلى الرب تظن أنه معظم زيادة، كما حدث في كتاب الصلاة وحكم تهريبها قال، وفي قضية الجنة التي سكنها آدم عليه السلام، هل كانت جنة الفردوس أم جنة الأرض؟ سواء في كتاب حد الأرواح أو في مفتاح دار السعادة. ابن القيم كان شخصية عجيبة، شخصية متمكنة في العلم، غريبة جدا جدا ورجل أديب. لكن كلامه المحكم في كتاب الوابل الطيب بيتكلم فيه عن فناء نار الموحدين، بين ان النار دركات، اخر دركة اخر اللي هي اعلى دركة اللي هي دار عامة الموحدين الذين يقولون بالشفاعة. قال اذا قالوا من الشفاعة تسمى بس هي دي، لكن النار التي هي لأهل النار الذين هم أهل الخبز الدائم، فالنار لا تطهرهم، فهؤلاء يكون في أبد الأبدين وظهر ذاتهم. فنجح ابن القيم من هذه التهمة أيضا. واضح؟ ما في لا دي قصة ما ترجع لها. دي قصة كبيرة. لا لا يثبت فيها دليل. لا لكن في شبهات كثيرة. أعاذك الله وإيانا من الوقوع في الشبهات. بس هو كان بيرد على الناس، بيرد على الأمة. لو أن أحد الناس ظلمني هل يجوز أن أدعو عليه باللعن؟ لا، المؤمن ليس لعاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فحاشا. ادعو الله أن يهديه وادعو الله عز وجل أن ينصفك وأن ينصرك عليه لو كان ظلمك. من أصر على فعل معصية معينة ولا يعتقد استحلاله، هل يسمى هذا استحلال عملي؟ يعني هذا يجوز أن يقال عنه استحلال عملي. الاستحلال العملي غير مكفر، الاستحلال العملي غير مكفر، لان الذي يزني استحل الزنا عمليا، لكن لو استحله بالقلب يكفر. لكن لا تستخدم هذا الاصطلاح، لان هذا الاصطلاح موهم والاصطلاحات التي توهم الناس وتوقعهم في الخطأ ينبغي لطلبة العلم الا ايه يستخدمها. الأخت التي ورثت كوافية للنساء عن والدها وهي تحاول أن تتجنب عمل النمص في محلها، ولكن يسري عليها ما يسري على أي كوافية من كونه يزين النساء. لا لا لا لا يجوز، لا يجوز هذا العمل، لا يجوز. تغير النشاط، تغير النشاط إن شاء الله، وبإذن الله تبارك وتعالى ربنا يرزقها الخير إن شاء الله، لأن الإنسان الذي يترك الشر من أجل الله عز وجل ربنا عز وجل يعوره خيرا إن شاء الله. امرأة وضعت قبل رمضان بقليل ولم تصم رمضان، فهل يجب عليها القضاء باعتبار أنها كانت نفساء أم يجب عليها الإطعام باعتبار أنها كانت مرضعة؟ هي كانت مرضعة مش كده ولا لا؟ فتفطر وتطعم عن كل يوم ايه مسكينا ان شاء الله. هذا ما اقول به. وهل كل مرضع يجوز لها الافطار ام التي سيؤثر الصيام على الرضاع ولدها؟ لا، التي سيؤثر الصيام على ولده، لانه مش مانع الرضاع ولا الحمل مانع، ولكن رخصة الافطار في الحمل وفي الرضاع رخصة. ودي بالكم ولا كالسفر، لكنه ليس مانعا كالحيض يبقى مضطرا انها تفطر. لا، هذا خطأ. نعم. نفس الكلام نفس لا نفس الحكم نفس الحكم ان شاء الله. كل انا شغال معاكم بس علشان مساله الايه ان اخر يوم يعني هل يستفاد من كتاب رحله ابن بطوطه؟ اقدر تعلم انه كذاب يعني اعلم انه كذاب اخذت عليه كذبات يعني حتى عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه دخل عليه وصلى مع الجمعه وشيخ الاسلام بيخطب الجمعه في رحلته وقال نزل من على المنبر وقال ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنزول هذا. الذين حققوا هذه المساله بعد ابن تيميه رحمه الله عليه ابن تيميه ما دافعش عن نفسه قالوا دخول ابن بطوطه الى بلد ابن تيميه كان ابن تيميه انما في السجن في نفس الفتره اللي دخل هو فيها بلد ابن تيميه كان هو دمشق نعم كان هو فين في السجن ابن تيميه. الامر الثاني ان ابن تيميه عمره ما خطب الجمعه كان ابن تيميه ما بيخطبش الجمعه كان بيجلس على كرسي ما بيطلعش من بطنه ويعطي درسا في التفسير بعد العصر يوم الجمعه قاعد على الكرسي هيجي مع الكرسي يقول كان نزول هذا ازاي يعني ها فالرجل يعني كان يجلس كيف يمكن ان نفرق بين قتال الطائفتين وقتال الفتنه؟ ما هو قتال الطائفتين وقتال الفتنه افرق بين ايه؟ احنا بنقول فان ضغط احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. قتال البغاه غير قتال الفتنه لان اللي بيقاتل ذي الطائفه الثالثه اللي تدخلت لقتال الذين بغوا بيناتهم ولا لا؟ فهو ده اللي استوعب مش قتال فتنه. هل الأرض لا تأكل أجساد الشهداء كما حدث في عهد سيدنا معاوية؟ والله يا أخي مش على عمومه، وإنما لو حدثت ولم تأكل الأرض جسد إنسان من الناس فهذه كرامة لها من عند الله تبارك وتعالى، لكن ليست عامة، خلي بالكم ليست عامة. رأيت ما مع الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، هذا أمر يؤخذ على ظاهره بدون تكييف، لأنه هتقول لي كيف وهل تكيف صورة الرحمن؟ هل تكيف؟ يبقى هذا أمر لا نأخذه على ظاهره ولكن لا نؤوله ولا نعطله ولا نكيفه ونؤمن به كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ده مدى السلف، مش كده نوع من احاديث الصفات. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام والجنه والنار لا يسميان. نريد تفسيرا. نعم التفسير يا اخي ان هذه المخطمه مش الجنه والنار ده واهل الجنه والنار واهل الجنه والنار ده بصوت والملائكه كجبريل وغيره نما والروح لا تعمل مش كده ولا لا؟ لكن هذه الاشياء خدوا بالكم الخلود فيها ليس صفه ذاتيه تقتضي هذا وانما هذا بابقاء الله له. لكن لو شاء ان يعدمها لا لو شاء ان يعدمها لا فهي ليست صفه ذاتيه. فلو شاء ان يعدم اهل الجنه لاعدمهم، لو شاء ان يعدم الجنه والنار لاعدمهما. لا فهذه ولذلك اسم الاول والاخر واضح، ليس هناك مخلوق يقال عنه الاخر ولكن الاخريه لله عز وجل، لانه بقاء صفه ذاتيه له، لكن بقاء المخلوقات ها بابقاء الله عز وجل وظيفتكم ولا لا؟ فهي ليست صفه ذاتيه لهذه المخلوق. معامله اهل البدع مثل الاخوان والتبليغ كيف يكون؟ لا الكلام ده ارجع الى كلام اهل العلم في هذا الشان عشان الامر سيطول واحنا هنتكلم عن معامله اهل البدع بس في نهايه الكتاب بمشيئه الله، فان سنتوسع كما توسعنا في الكلام عن الاسماء. يعني لما اتكلمنا عن الاسماء اسماء هذه الفرق وبان اعتقاداتها توسعنا، فحينما نتكلم عن التعامل معهم سنتوسع كذلك، لان الكلام من الممكن لو اجملت الكلام في التعامل مع اهل البدع من الممكن الا نعطيه حقه ومن الممكن ان سلمت عنها بعض الاشياء فتؤخذ علينا. لا، اجعلوها في دروسها المستقلة بمشيئة الله تعالى. إذا كانت المرضع الذي تخاف على ولدها هي فقط التي تفطر، فكيف تعرف المرأة النفساء أن الصيام سيؤثر على الرضاعة وهي لا يجوز لها أن تصوم أصلا لأنها نفساء؟ يعني صحتها بيبقى باين عليها، والطبيبة تقول لها هذا الكلام، لكن لو وجدت في نفسها صحة وهي بدأت تطعم ولدها أو ترضعه فلا، فعتئذ لو هي غير محتاجة ذلك الى الافطار واحست من نفسها القدرة على هذا وقالت لها الطبيبة هذا الامر، فساعة اذن يبقى الافطار عليها، فافطرت من اجل ماذا؟ من اجل ايه؟ المتاعب. فحكمها حكم ايه؟ المفطرة من اجل الحيض، فساعة اذن عليها صيام 30 يوم. تمام؟ واضح؟ هل هناك روايات تؤكد صحة القول بعد صلاة الصبح والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار 7 مرات؟ هذا الحديث تكلم فيه الشيخ الألباني، والزيادة الأخيرة اللي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار 7 مرات هذه لم تصح على حد معرفتي، وكنت قد قرأت هذا الكلام قديما في تعليق الشيخ الألباني على صحيح الترغيب والترهيب. فإن كان هناك معلومة من بعض الإخوة تصحح معلوماتي فليتفضل. لا، مش عايز الكل يتكلم، اللي عنده معلومة يقينية يقول. بقول الشيخ الألباني ضعفها ولا صححها؟ ماشي. حد عنده حاجة؟ أنا قلت عن الشيخ الألباني، ففي حد ها؟ أيوه يقول الزيادة الثانية. أنا قلت هذا. تمام كده، جزاكم الله خير. اما تعارض تصحيح الشيخ ابن باز الالباني فالالباني له الحكم في هذه المسائل نظرا لامامته في هذا الشأن. هذا ليس فيه تقليل من شأن الشيخ ابن باز، ولكن الشيخ الالباني هو امام اهل الحديث بلا منازع. حاضر، لو سمحت جاوبني على هذا السؤال، نسمع البعض يكفر الطزاق، هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ لاني اسمع هذا الكلام ولا استطيع ان ارد معه او لا، وهل يجوز الترحم عليهم؟ هو الرجل خلاص ما بقاش حاكم للبلاد، فالامر لا يترتب عليه فتنه. يعني الامر لا يترتب عليه فتنه، وانا كنت نقلت اقوال اهل العلم في تكفير القذافي قبل كده. عما كنت برد على الاخوه اللي بيستدلوا علينا، يعني كان بعض اخواننا في الاسكندريه كان جاي بيرد علينا بيقولوا لي بيتكلموا في تكفير الحاج، طب ما الشيخ ابن باز ما كفرش الحكام ولكن كفر القذافي. فقلنا ساعتها وبينا ان تكفير الشيخ ابن باز للقذافي لم يكن تكفيرا مبنيا على قضيه الحكم بغير ما انزل الله، ولكن كفر لاشياء اخرى. اولا، والكلام ده نقلنا لو تذكرون من مجله البحوث الاسلاميه في السعوديه، الرجل كذب السنه وانكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قضيه انه ادعاه انه نبي، ولما سالته الصحفيه كل نبي يعمل راعي للابل في بدايه حياته، يرعى الغنم في بدايه، قال انا رعيت الغنم كذا سنه. يعني يتكلموا كرسول الصحراء، وكان الحوار اسمه مع حوار مع رسول الصحراء. فالرجل كان، انا قلت ساعتها لما نقلت الكلام قلت الرجل مجنون، يعني هم كفروا. انا عايز الرجل كان مجنونا، دي حقيقه. يعني القذافي في نظري انا مش قضيه تكفيره وعدم تكفيره، كل تصرفات الرجل تدل على ان من كانه الطبيعي كان مستشفى الهواء الطلق مع يعني واخدين بالكم ولا كان دماغه ضربه. فبعد كده بيقولوا ان عقيدته عقيده اسماعيليه كعقيده المعز لدين الله المسمى بغير الفاطميين، عقيدته عقيده الفاطميين، وهذه عقيده تكفر صاحبها. واخدين بالك؟ فالقضيه ما كانتش قضيه الحكم الغيري، الكلام ده قلته نقلت هذه الفتاوى ايامها. فاكرين الكلام ده ولا لا لما كنا بنناقش قضيه الحاكميه؟ فهذا هو الامر. نعم. شفاعه ايه؟ لا حول ولا قوه. لاحظ يقول لماذا قال تعالى في سورة الأحزاب ومن يقنط منكن ولم يقل ومن تقنط. كلمة من تعود على النسوة تبقى ايه مؤنث لكن اللفظ ايه مذكر. واخدين بالكم ولا؟ فهنا ذكر من اجل اللفظ، ذكر من اجل ايه اللفظ، ومن يقنط لان من مذكر لفظا فحرف ذات. واضح ولا لا؟ بس نعم نعم نعم. انا بقول دلوقتي ايه ما هو من ذكر الفعل ذكره من اجل ايه اللفظ، ومن انف لما عاد عليه. واضح؟ هل التكبير في المساجد يبدا من يوم عرفه وينتهي في عصر اليوم الرابع؟ التكبير عموما مش في المساجد، التكبير عموما في المساجد وفي غير المساجد وبعض الصلوات باستمرار يبدا من فجر عرفه الى عصر اخر ايام الايه التشريق. الاخ يقول ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. انت كاتب الايه خطا. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. هو بيتكلم على ما تفسيرنا لقوله ويخلد فيه مهانا مع ان الخلود للكفار. هذه من الايات التي اولها اهل العلم اولوها. لماذا؟ لكي تتفق مع ظواهر النصوص الاخرى القطعيه التي تتحدث عن انه لا يخلد في النار الا ايه الا ايه الكافر. فالخلود لا بد وان يقول ان هؤلاء ارتكبوا مكفرا. تمام؟ من يفعل ذلك، ذلك بتعود على ايه؟ على كل ما حدث من ضمن الايه الشرك. واضح ولا لا؟ لانه وقعوا في الشرك فلا بد وان تفهم عليه. لكن الزنا لوحده وقتل النفس لوحده وكل هذه الامور ليس فيها خلود طالما عنده اصل التوحيد عشان حديث الشجاعه. واضح؟ ما معنى صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد؟ قديمة النوع بالنسبة للصفات الايه؟ الفعلية. يعني ايه الصفات الفعلية؟ يعني الصفات الفعلية زي ايه؟ صفة الرحمة، صفة الغضب مثلا، صفة الكلام. ربنا عز وجل هل هناك صفة من الممكن ان تكون حادثة لله حدثت بعد ان لم تكن؟ لا طبعا. كل صفات الله عز وجل أزلية. كان الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أسماء الله غير حادثة وصفات الله غير حادثة. لكن يبقى الله كان رحيما، كان غفورا، كان كل صفاته كان متكلما في الأزل. صح؟ ما البداية لأنه الأول. لكن هذه الصفات في الصفات الفعلية يخلق الآن. يبقى لما خلق الآن ها؟ يبقى حادثة الأحد ولا لا؟ حادثة الأحد يعني إيه؟ خلق فيه وخلق فيه. دي أحد صفة قديمة النوع، يعني صفة أزلية الله متصف بصفة الكلام. لكن لما يتكلم يبقى الكلام حادث، صح ولا غلط؟ لما يخلق يبقى الخلق حادث. لما يفعل يفعل الآن. يتكلم الآن. يرحم الآن. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبقى غضب غضب يغضب سبحانه وتعالى. هذا حاجة ولا غضب؟ بقول لك إن ربي قد غضب اليوم يوم القيامة ليس مجالس. يبقى هذا ما يحدث مش كده ولا لا؟ ده دي أصل. هل أصل الصفة هو الذي حدث؟ لا. لأن لو قلنا أصل الصفة حدث يبقى ربنا اتصف بصفة لم يكن متصفا بها من قبل. يبقى عليك يعني ايه قديم النوع حديث الاحد؟ واضح؟ مفهوم الكلام؟ ده عقيدة اهل السنة والجماعة في ورقة واحدة. كتاب طرق التسريب في شرح التقريب للعراقي من احسن الكتب في شرح الاحاديث الاحكام. اما غروب الذهب للمسعودي فاعلموا ان الرجل شيعي. خلي بالكم يعني احذروا، الرجل شيعي، غروب الذهب صاحبه شيعي. ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الخوارج الذين يعتقدون عقيدة الخوارج، أما البغاة فقد يبغي مجموعة من أجل طلب دنيوي، طلب مادي، خلافات، واخدين بالكم ولا لا؟ يخرجون من أجل، يعني البغاة الذين يخرجون على إمام، قد يخرجون عليه لمظالم، ولذلك قلنا قبل كده، واجب على الإمام الحاكم، لو خرج عليه مش خوارج بغاة، يحمي إيه؟ يناقشه، فإن كانت له شبهة أزالها، وإن كان له إيه؟ لهم إيه؟ مظالم يردها حقوق، ما هو ما احنا بنقول لا يجب الخروج على الحاكم، بس ما يجبش الحاكم انه يظلم الناس، فجوا ناس مجموعة من الرجال خرجوا، هؤلاء الذين خرجوا عليه بعض اخواننا بيقول يقتلوا، يقتلوا ليه؟ هل يجوز؟ مش دماء معصومة؟ مش دماء معصومة؟ هل مجرد خروجهم من اجل المطالبة يبيح الدم؟ اعوذ بالله من قال هذا من اهل العلم، لكن يستخدم الخطأ، يعني لا يجوز الخروج، لكن ما بنقولش ان لو خرجوا وراح الدم، مش كده ولا لا؟ متى يفرق قتلهم؟ لو استخدموا السلاح في ضرب الدولة، لكن خرجوا ناس بيقولوا احنا خارجين من اجل علينا حقوق، واجب على الامام ان يعلم معاهم ايه؟ احنا بنطلب الناس بالايه؟ بالصبر، ونطلب الامام بالايه؟ بالعدل للناس، ما هي المسألة، نطلب الامام بالعدل، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وفي نفس الوقت نأمر ونوصي الناس بالايه؟ بالصبر. وده ما ده اعتقاد اهل السنة والجماعة، لكن الخوارج منهج معروف، ده خوارج خروجهم مبني على عقيدة، ده عقيدة بيخرجوا، يعني لما نيجي نقسمنا الناس اللي خرجت للتحرير فيهم شباب خارج ما تقدرش تقول عليه خوارج، دي ناس بتاع شيء على عقيدتها، إذا زدت عنهم خوارج مش كده ولا لا؟ نعم؟ لكن كان هناك خوارج خرجوا اتحطيت الاعتقاد خارجي، دول ما نقدرش نجادل فيهم، دول خرج منهم خوارج، والحاكم لو كان حل كل المشكله وادى عداله اجتماعيه زي ما الناس قالت وعمل كل المطلوب، الخوارج مش هيهتموا، الخوارج خارجين من اجل مساله عقديه، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن التانيين كانوا خارجين بيقولوا، وفي بقى شباب كان خارج علشان قابل، مش كده ولا بقى تبقى فجاه يعني مجالها من دلوقتي. الخروج باللسان كالخروج باللسان ده احنا عندنا طائفه اسمها صعبيه، وده انا كنت بخطب الجمعه ايام المظاهرات بتاع 25 يناير، قلت مجموعه عندنا من مكانيك الخوارج انتقدني صاحب المقصد اللي بيقوله، وقال ان انا قلت على الشباب المكلمين، وبعد كده ما كلمني بدات افهمه ان احنا عندنا، انا ما كنتش بتكلم على الشباب، الشباب دول ما انا لا اعرفهم، لكن انا بتكلم عن الذين يزينون الخروج ولا يخرجون، اسمهم عندنا في كتب المقالات ايه؟ مخانيك الخوارج، مش كده؟ من يفعل الطاعات ويقرا القران ولا يجد في قلبه زياده ايمان، يسال الله تبارك وتعالى ان يرزقه الايمان، لانه مفحص، لان المساله الطاعات ممكن الانسان يكون داخلها ظاهرا، لكن الطاعة لو مسك القلب حقيقة ترفع الإيمان. الفرق بين شرط الكمال وشرط الصحة لا تتعجل. المعركة هي إن شاء الله. قلت أحسن الله إليكم وإليك يا أخي. السعوديون عندما يكفرون ذلك الصلاة يتهمون غيرهم بالارجاء، نرجو التوضيح، لان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهما من العلماء كفروا تارك الصلاه ولم يرموا غيرهم بالارجاء. يا راجل يا طيب، انا برضو اقصد الائمه الكفول، انا اقصد العيال الذين يعني يريدون ان يجعلوا انفسهم حكما على الاكابر، انا برضو اذكر هؤلاء، يعني انت تتصور بي وتحسن الظن باخيك وتظن ان لسانه يتكلم بامثال، ده يقطع اللسان من مغلوبه ولا يتكلم بامثال هؤلاء اسياسها الاكابر، ليه كده؟ ليه كده يا اخي؟ الاخ بيسأل عن الناقد العاشر من نواقض الاسلام وهو الاعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به. يا اخي الاعراض على شان ريحك الاعراض الذي كما قال ابن القيم بالنص يعرض عنه كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنص كده قال كده ابن القيم وقال في كفر الاعراض قال له والله ان كنت نبيا حقا فانت اعظم من ان اكلمك وان كنت كاذبا فانت احقر من ان اكلمك فبجميع الاحوال مش هيبصله اصلا هو ده الاعراض فاعرضوا كما جاء في سورة الصلاة بل كفر الاعراض انه يعرض عنه لا يؤمن به ولا بعلاقه بالاخر هذا هو العرض الذي في احتقار للرساله وللنبوه فاهمين ولا لا ده كلام الامام ابن القيم رحمه الله انت بترميه اول ما يحاسب عليه العبد الصلاه اذا صلحت صلح العمل كله واذا فسدت فسد العمل كله ارجو شرح معنى الحديث لا ما انت عشان تفهم المساله مش معناها ان لو فسدت الصلاه فسد العمل كله بمعنى ان الانسان هيصبح في جهنم خالد مخلد لا المقصود ان اذا كان هذا العمل الصلاه التي افضل الاعمال عند الله بعد التوحيد هذا الانسان قد فرط في الصلاه فهل تتصور ان هذا الانسان يحسن في اي عمل من الاعمال يعني بسالك سؤال واحد تارك للصلاه بيصوم هل تتصور ان صيامه هيوافق الصيام الشرعي هل تستطيع ان تقول ان هذا الانسان يحب بيت الله الحج الشرعي اللي مش يدخل بقى هتلاقي بقى رياء وتبقى العمليه دنيا لو الصلاه اتسلمت فهو لما اثنى منها اثنى واذا اصلح كان لما سواها اصلح فتخيل لو الانسان اصلح الصلاه تغتفر له اخطاء في بقيه الاعمال لكن لو كسبت الصلاه لم تجد عملا من الاعمال بالنسبه للانسان الصالح والله اعلم والله قضيت يا اخوانا اليوم يوم السبت الشيخ الالباني رحمه الله عليه له قول في عدم صيام السبت قول في هذا الامر اجتهاد رحمه الله عليه يعني اجتهد في هذا الامر وما ظن ان اجتهاده في هذه المساله يجبر عليه اجرا واحدا ومخالفه كده والشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين له كلام في الشرح الممتع بخصوص حديث يوم السبت هذا كلام طيب ان شاء الله تعالى ارجو ان يكون في نظري انه اقرب الى الصح هل يجوز حج العماله هيشتغل ما دام هيشتغل يجوز لكن ما يكونش انا عايز اوضح نقطه يا اخواننا لان للاسف مساله خطيره تقع من بعض الدعاء مساله خطيره في ايه يا اخواننا المساله دي مساله حج ان واحد ياخد فيزه رجال اعمال يحج فيزه وتلاقي حج 70 مره وبيحج كل سنه بفيزه رجال اعمال او يحتاج ربنا عز وجل فرض علينا الحج لمن ايه؟ استطاع لا تنال مع طاعه الله بمعصيته ازاي انا اروح اخذ تاشيره رشوه وادفع رشوه يعني تاشيره رجال الاعمال دي لازم تدفع فيها رشوه عشان تاخدها وتروح تدفع 5-6000 جنيه وتاخد التاشيره وتروح تحج هذا لا يجوز كيف تنال طاعة الله بمعصية الله؟ أدفع رشوة عشان أحج، الله يهني عنك وعن حجك، لا حول ولا قوة، فاتقوا الله في هذا الأمر، لكن أخونا ده بيقول أنا هشتغل بقى هشتغل، يجوز إن شاء الله تعالى. نرجو الدعاء بالشفاء لوالدة الشيخ محمد سعيد رسلان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويشفي والدتي وسائر مرضى المسلمين يا رب العالمين. لا يا أخي قضية الانقياد هي بالقلب. الانقياد بالقلب والقبول بالقلب كذلك، الانقياد والقبول المقصود به بالقلب. هل الاستثناء في الإيمان يجب أن نقول به أم هو مستحب أم جاء؟ هو جيد هنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الانسان ينبغي له ان يستثني انت مؤمن انا اقول انا مؤمن مش مستحب بل يلزم ان اقول ان شاء الله يلزمني أن أقول ذلك. ولكن الله قال عن الذي يقتل مؤمنا متعمدا صالحا. هذا الخلود أخذ العلماء على الخلود اللغوي، يعني يمكث مكسا طويلا، لأن الخلود في لغة العرب في الأصل بمعنى يمكث مكسا طويلا. فهذا بالنسبة لإيه؟ لقاتل النفس عمدا. لكن الخلود بمعنى الخلود أبد الأبدين لا يكون إلا الإيه؟ لأن عندي أصل بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. الأخ بيسأل أسئلة بالخط مش واضح، بيسألني عن الشيخ محمد بن إبراهيم في كلامه في الحكم بغير ما أنزل الله، ده ترجع له فين؟ يا تستلم الحكيمية في الآخر خالص، يا إما ترجع له في دروس الحكيمية توسعنا في الكلام عن هذه المسألة. احنا طولنا. أحبك الله الذي أحببتني فيه. المسائل التي تؤخذ على مشايخ الاسكندرية العقيدة والتي تخالف اجماع السنة والجماعة، قضية قضايا التكفير وقضايا شهور الزمان، بس في مشكلة بقى مش عارف يقولوا ايه بقى بعد دخولهم للشباب، هيبقى في شهور زمان ولا بتمشي؟ واضح؟ بعدين الشيخ ياسر لما بيقول المرأة لو دخلت مجلس الشعب دي ولاية شرعية، ازاي لما الولاية بتاعت رئيس الدولة ما كانتش شرعية عنده اصلا؟ فازاي هتكون ولاية المرأة؟ هي المرأة لو دخلت مجلس الشعب الطاغوتي كما يقولون عشان منقبة الأولاية شرعية، لكن رئيس الدولة ولاية غير شرعية. طب احنا عايزين نعرف ما الفرق ولماذا؟ سؤال برضو توصله له ان شاء الله لو حد يعني على اتصال بيه. ما معنى مثقال ذرة؟ قال العلماء مثقال الذرة العارف لما تيجي مثلا في الضوء كده تجي في ذرات خفيفة كده طالعة في الضوء في الشعاع مفردها ذرة. شيخنا بارك الله فيك وفيك أتي، نريد أن نعرف على أيدي من العلماء تلقيت العلم يا حبيبي، ونريد أيضا أن نعرف من زكت من أهل العلم، لأن كثيرا من الناس يسألوننا عن ذلك وجزاك الله خيرا. مسألة تلقيت العلم على إذنه ومن زكته ما بحبهاش، اسأل فيها غيره ماشي، لكن أنا أقعد هنا أتكلم عن نفسي وأنا علمني فلان وخدت فلان وقريت كذا ومش عارف وذكرني فلان ومش عارف إيه، هل نتحول إلى تعليق نتحدث عن أنفسنا؟ يعني أنت ترضى ليا، أنت تقبل ليا إن أنا أقعد كده قاعد أتكلم عن نفسي ومين زكاني ومين عمل وعملت على إيه فلان وعملت، أليس هذا من باب المدح للنفس وتزكية النفس؟ يعني أنت تقبلها ليا يعني؟ وهل أنا لو فعلت هذا هل أنت ستأتي إلي بعد ذلك وتجلس من أجل أن تتعلم منه؟ أنا بسألك، هذا خطأ، ما ينفعش حد يتكلم عن نفسه، ولا أحس أن نتكلم عن أنفسنا ولا أن يتكلم الناس عنا. اللي بيقوله شيء صح صح، أنا بدعوك إلى كلمة الثواب في هذه القضايا الخلافية اللي بين الأمة الآن، أن تأتوا بأقوال الأكابر، هل وجدتموني في مسألة من المسائل التي اختلف الناس فيها او قضايا الاعتقاد او قضايا العمل السياسي وغيرها خالفت الاكابر ان انا معهم؟ ودي بقى هل انا اجتهدت اجتهاد خاص فخالفت الاكابر؟ ردوا، انا اقول قال الالباني قال الزبير قال ابن عثيمين قال عبد الرزاق عفيفي قال الشنقيطي، صح ولا غلط؟ وبيقولوا رجعوا ورايا وشوفوا وجدتموني خالفتوا، تعالوا ورا وارجعوني، لان المسألة هدفي ان نشيل مسألة ان يكون في واحد بيتكلم والناس بتاخد منه ويقولوا سمعنا وقطعنا، لا فتش ورايا، مش بقول لكم كده باستمرار، فتشوا، مش عشان تفتش ورايا لوحدي، فتش ورا الجميع، لان احنا اصبحنا في زمان يعني يؤتمن فيه ربنا يخلينا. انظر انت، لكن انا اتكلم عن نفسي، هو انا قلت لك ما اسمع، انا قلت لك ما تسالش عني هل انا بعيد؟ قلت لك دي حق سبحان الله يا اخي، كلامك ده فوق دماغي من فوق، هل انا خالفته؟ بس بقول لك انا ما اتكلمش عن نفسي صح. قال لك ان هذا العلم دي وانظروا انظروا انتم عبدا تقولوا روح اسال انت واسال هذا الشخص اللي بيتكلم في دين الله روح اسال عنه الشيوخ اللي جابوه وقعدته هنا. يعني انا بدرس هنا في المسجد ده مثلا من كام سنه هنا هنا القعده دي من كام سنه اكثر من 25 سنه تمام اكثر تقريبا من 25 سنه تمام. مين اللي قعدني روح بقى اساله انا اللي قاعدين الشيخ احمد فهمي واساله عنه فهمني ولا لا يعني مش عايز انا في زاويه ولا قاعد في مركز العمل انصار السنه. اسال الناس اللي قعدتني هنا من 25 سنه قعدوني ايه اساله بقى مش انا اللي اساله مش انا اللي اقعد لكم وحضر ويوقع الكلام ده بقى. بس خلاص من اللي ينفعك تتكلم ليه ولا هذه المقولة يخالف فيها إلا مبتدعة. إن هذا العلم دي فانظر عن متى ما هو لو ما نظرناش خلاص خربت ربنا يسلم. والله يا أخي قرأ في المصر اليوم فتوى للشيخ محمود لطفي عامر روح اسأله فيها اسأل الشيخ محمود بطل عمل فيها ما تخليش انا فيها. تعقيبا لجواب السؤال امس عندما يترك السلفيون الانتخابات للاخوان المسلمين السؤال ما هي الطريقة التي سيتخذها السلفيون لدعوة لدعم الاخوان في الانتخابات اسألوا هو مرضه هو انا اروح ادعم الاخوان المسلمين يعني انت متصور ان انا اروح ادعم الاخوان المسلمين في ايه وهل ستكون بدخول السلفيين الانتخابات للتصويت فقط ام عدم. انا قلت ولي حارها لمن تولى حارها انتوا بدعتوا الاخوان المسلمين زمان ليه يا ثلاثين مش انا مكنش عن نفسي بدعتوهم زمان وقلت عليهم مبتدع عشان هم شغالين في السياسه بدعتوهم وقلتوا فيهم ما قال مالك بالخمر ولما جت الفرصه للاخوان جايين يشاركوهم. طب ما ولي حارها لمن تولى حارها اللي خد التبديع وخد خلي بقى اقول الكلام ده تيجي انت تقول للشباب يا شباب اياكم كلكم فرحنا الشيوخ داخلين الانتخابات ليه؟ حرصا على الماده الثانيه والنسوان بتاعتنا هتخش الانتخابات ليه؟ حرصا على الماده الثانيه والعيال عندنا كلهم في الحق اتخذوا الماده الثانيه في الذاعه لا يقول لك لا ما دخلناش نخش الابراهيم والعمالين اقول لك لا بتكذب على الناس لو ما دخلتش انت هتخش الاخوان المسلمين صح ولا غلط؟ طب خلاص ايه الاخوان امناء على الماده الثانيه؟ هل معقول الاخوان هيبيعوا الماده الثانيه؟ ما مش معقول. لكن انت دخلت عشان تقسم الاسواق واصبحت القايمه بتاعتك ضد قايمه الاخوان المسلمين يبقى انتوا ما تفرقوش يبقى المساله مش لله مش لدين الله. انتم تريدون السياسه كما يريدها الاخوان وانتم تريدون الصوره كما يريدها الاخوان المسلمون صح ولا غلط؟ ما انت لو كنت بتدور على الماده الثانيه الاخوان المسلمين يأتون كهذه المؤونة وهم بدعتهم مش كده ولا لا؟ وهم يعني يقولوا يشيلوا الموضوع من اوله لاخره. ما انت كنت خايف على الماده الثانيه لوحدها ان مفيش قانون هيصدر بعد كده ما اي قانون مخالف للشريعه الاسلاميه باذن الله الاخوان مش هيعملوا كده ولو عملوا عندك المحكمه الدستوريه تقدر تطعن في اي قانون يصدر بمخالفته للماده الثانيه. يبقى فين بقى الاصرار اللي يجعلك تنزل الانتخابات وتقسم على احترام الدستور وتدخل النساء العفيفات اللي كنتوا زمان بتقولوا وفرنا في بيوتكن تدخل الاخت اللي تتحول يعني تتحول بفضلكم الى نائبه في البرلمان 50 نوايب لما تبقى المرأة نايمة مش كده وبعد كده ممكن تقولوا عايزينها قاضية من ذلك ليسها كانت القاضية ما خلاص بقى المرأة تخليها نايمة وقاضية مش هو ده اللي كان بيصدوا بيه عبد ما انت لسه وانت بره وانت لسه بره بدأت تقدم تنازلات هم لما تخش وتقعد على الكرسي وتلبس البدلة والجرافات وتبقى الشيخ المائد هتعمل ايه؟ وحكيت قبل كده قصة لسه حكايه له في طنطا قلت له كان زمان عندنا داعيه في حلوان رجل بسم الله ما شاء الله ويتكلم في الدين ودخل وجدر الجيل وسقط قصاد وزير الانتاج الحربي في معتلة فرط قدام الشيخ. كان اول مرة في تاريخ مصر وزير الانتاج الحربي بوسط مصانع الانتاج الحربي بتاعته كلها يسقط في الانتخابات عشان الشيخ ده خد منه الدايرة. والوزير شارك كانت النتيجة اللي رفع مع حسني مبارك بعد ما كان يكلمنا ويلف الجوامع واتكلم عن عدل عمر بن الخطاب سبحان الله. راح الرجل قعد وشرب القهوة وخرج يبايع حسني مبارك أميرا للمؤمنين. خدت بالك الكرسي وحش والسلطة وحشة والفتنة وحشة. فالتنين وحشة يا اخوان بقى مش كده ولا ايه؟ دول متنازلين على تدخل دي كنتوا في الدين وتصحيح اعتقادات الناس مش كده ولا ايه؟ شك خلوا زي الفن البرلمان فضلوا الكلام يقول الشهور زمان فضلت الكلام جايه على الكلام روحه ما احنا بعد يومين هنلاقي مجموعات انبثت منكم تكفلكم منكم مش غريبه هي دي المساله. فالاخر اللي بيتكلم بيقول لي يا اخوان انا ما بتكلمش انا داخل الانتخابات ولا هترشح ولا هرشح ولا ليا في وسط المساله واقع على 500 جنيه ماشي على 500 جنيه. المهم ان المشكله لو انتم تكونوا الماده الثانيه وصادقين ما انتوا كل كلامكم واللي تروح عليه العسكري لا تترك عليه الاخوان المسلمين مش كده ولا لا؟ ما هو ده يقولوا بعدين ما هم ما انتوا خارجين من بعدتهم ما هم الاخوان المسلمين دول بتوع طيب مش كده ولا ايه؟ وانتوا قلت لا حبايب سيدكم بتسال قريبه يعني لكن لا زي ما الراجل كان قال قبل كده حبيب العقلي قال انا عملت جيش من السلفيين ربيت جيش من السلفيين عشان اضرب بيه الاخوان دلوقتي المناسب. هل الكلام حبيب العبد صادق؟ انا مش عارف. يعني الرجل قال هذا الكلام وبعد كده فعلا وجدنا دول جايين دلوقتي واقفين قصاد الاخوان المسلمين وقائمه الحريه والعداله قضى قائم السلفيين. ايه اللي بيحدث في الدنيا وايه اللي بيحدث في البلد؟ لست ادري. لكن يا اخي لن اقول لحضراتكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طولت قوي اسلي الم العده.